أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء، هذا الباب جرت عادة الفقهاء يذكرونه بعد الآنية، وذلك لأنه مدخل إلى باب الوضوء، أولا سنن الوضوء، ثم مدخل إلى صفة الوضوء، صفة الوضوء. وهذا الباب أحيانا يتفنن الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذكره، فمرة يقولون باب الاستنجاء، ومرة يعبرون يقولون باب الاستنجاء والاستجمار، وبعضهم يقول باب التخلي، وبعضهم يقول باب الاستطابة. وكل هذه الألفاظ هي مجرد أحاديث واردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب باب عظيم يحصل فيه خلط كثير لدى كثير من الناس، لا سيما من لديه وسوسة، لا سيما من لديه وسوسة، فإنه يبالغ في بعض الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ضبط هذا الباب وفهمه مهم لطالب العلم، بل ولعامة الناس، بل ولعامة الناس. وهذا الباب يدلنا على سمو هذه الشريعة، وعلى أنها جاءت بكل خير لجنس الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد عنه: إنما أنا لكم كالوالد. ثم علمهم كيف يفعلون إذا دخلوا الخلاء. ولأجل هذا قال رجل مستهزئا ساخرا من سلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء. فقال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقول كذا وكذا. فبين بأن هذه مفخرة، وهذا أمر يعد منقبة، أن يدخل الإنسان الخلاء بالوحي وبالشرع، ويفعل الأمر الذي أراده الله جل وعلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم بأن أحوال المسلمين تغيرت، حصل خلط كثير، وحصل تجاوز وتقصير في مثل هذا الأمر. على العموم، هذا باب عظيم، باب الاستنجاء، وهو مدخل إلى صفة الوضوء. والاستنجاء والاستجمار بعض العلماء يرى بأنهما مترادفان، لفظان مترادفان، فالاستنجاء هو الاستجمار والاستجمار هو الاستنجاء، وبعض العلماء يرى بأنهما متباينان. والصواب كالقاعدة التي نذكرها في مسمى الإيمان والإسلام وفي مسمى الفقير والمسكين، بأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فيكون الاستنجاء بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج أو حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، هذا هو المعنى. فإذا جاءت لفظة الاستنجاء مفردة فيدخل فيها ماذا؟ الاستجمار. فنقول مثلا في هذا التعريف: إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة أو إزالة حكمها بالحجارة ونحوها. وأما إذا أردنا تعريف كل مفردة لوحدها فنقول: الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار فهو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. لماذا؟ لأن إزالة الخارج من السبيلين بالماء يجب أن تزال عين النجاسة وأثرها حتى يرجع المكان خشنا كما كان. وأما إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة إنما نزيل حكم الخارج من السبيلين، لأن الشريعة عفت عن الأثر المتبقي من الاستجمار، ولذلك نعبر فنقول إزالة حكم الخارج من السبيلين، بمعنى أنه يجب إزالة عين النجاسة، أما أثر النجاسة فلا يجب، كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. والاستطابة والتخلي كلها بهذا المعنى، استطابة والتخلي كلها بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قوله رحمه الله تعالى يستحب، هل هناك فرق بين السنة والاستحباب؟ بعض العلماء يرى أن السنة هي الاستحباب، فإذا عبرنا قلنا يستحب أو يسن فالمعنى واحد. وبعض العلماء يرى بأن الاستحباب أوسع من السنية من السنة، لأن الاستحباب يطلق على ما ورد فيه فعل أو قول صحابي أو مراعاة الخلاف مثلا أو دليل غير منصوص على هذه المسألة، وإنما دليل عام، وإنما أدلة عامة، فيقال يستحب كذا. والصواب أيضا أن يقال بأن الاستحباب أوسع من السنية، بمعنى أن كل سنة مستحبة وليس كل سنة مستحبة، كل مستحب سنة وليس كل سنة مستحبة، أو كما يعبرون يقولون بأن الاستحباب أوسع من السنية. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، بسم الله. إذن عند دخول الخلاء يعني عند إرادة الدخول، لأن الدخول إلى الخلاء على قسمين: دخول إلى محل محاط مثل ما يسمى الآن بالحمامات أو المراحيض أو الكنف، هذا محاط، ودخول إلى محل غير محاط مثل الصحراء، أن يكون في الصحراء. فإذا أراد دخول الحمام أو دخول المرحاض المحاط فالسنة أن يقول بسم الله عند إرادة الدخول، وأما إذا أراد قضاء الحاجة في محل ومكان غير محاط كفضاء أو صحراء فإن السنة أن يقول بسم الله عند إرادة التغوط، يعني عندما يرفع ثوبه يقول بسم الله. هذا الذي نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، بسم الله هذه تسمى إيش؟ التسمية. أما البسملة فهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة هذه ما تقال إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة مثلا قراءة الفاتحة، أما التسمية فتقال عند الذبح وعند الأكل وعند الشرب وعند غشيان المرأة وعند دخول الخلاء وعند دخول المسجد وهكذا. وأما قول بسم الله فقد ورد فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الترمذي وضعفه وله شواهد، قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أو إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه الترمذي، وله شواهد حسنها بعض أهل العلم، إذن من السنة أن يقول أو يستحب أن يقول إذا أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. ثم بعد قوله بسم الله يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث ضبطتا بالتسكين، بتسكين الباء وبضمها، يقال خبث ويقال خبث، فبالضم يكون المعنى الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن، إناث الجن إذا حركنا قلنا بالضم خبث، وأما بالتسكين خبث فيقصد به الشر، يقصد به الشر، كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق ممن لهم عناية بضبط الأسماء والمفردات، يقال خبث يعني الشر، والخبائث الشرور، خبائث الشرور، وقيل يعني غير ذلك من المعاني. إذن هنا يقول أعوذ بالله، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي وأعتصم بالله جل وعلا من الخبث والخبائث، وهذا مناسب لدخول المرحاض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، أو ورد عنه أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحضرها الجن، ولذلك ناسب أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشرور، سواء الجن أو الأمراض أو أي أمور الأمور التي تفسد على الإنسان بدنه أو روحه، استعيذ بالله تعالى من الخبث والخبائث. هذا من المستحبات، يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا عندما يريد الدخول، عندما يريد الدخول. قال وعند الخروج منه يعني من الخلاء غفرانك، يعني قول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قول غفرانك فهذا حديث عائشة، حديث صحيح عند مسلم. وأما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذه عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. وأيضا عند الحنابلة وردت لفظة بسم الله في الدخول، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس، هذه اللفظة ما ذكرها المصنف هنا، وذلك لضعفها الشديد، لضعفها الشديد. وأيضا عند الخروج قول غفرانك الحمد لله غفرانك، وصح فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهي زيادة ضعيفة، صح السنة إسنادها بعض أهل العلم، قالوا بأن إسنادها حسن. ووردت جملة من الأدعية بعد الخروج من الخلاء، من ذلك قول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وهذا الحديث الوارد حديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد. ووردت أحاديث أخرى كلها، والضابط هو أن ما صح من دعاء الخروج هو غفران، هذا ضابط تحفظونه، وكل حديث خلا ذلك فإسناده ضعيف. كل حديث ورد في الأذكار أو الأدعية بعد الخروج من الخلاء غير غفرانك فهي أحاديث لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول غفرانك المعنى ذكر له العلماء وجهان. المعنى الأول غفرانك، طبعا غفرانك مأخوذ من الغفر وهو الستر، وهو الستر، ولذلك يسمى الذي يضعه الفارس على رأسه من الخوذة يسمى مغفر، لأنه يستر الرأس من الضرب. كذلك قول غفرانك هو مأخوذ من الستر، ستر الذنوب وغفران الذنوب. فهنا قال غفرانك، الوجه الأول قالوا لأنه تخلى عن ذكر الله حال قضائه للحاج، فناسب أن يستغفر الله جل وعلا من تركه ذكره سبحانه فترة التخلي، فترة التخلي، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن ذكر الله جل وعلا حال التخلي محمود أم مذموم؟ هاي محمود، إذن محمود ها ولا مذموم؟ تخلي ذكر الله تركه محمود أم مذموم؟ تركه محمود. يعني إذا قلنا بأن الآن استغفر من تركه للذكر هذا ما يناسب، لأن نحن نقول قبل بعد سيأتي معنا بعد قليل بأن من الآداب ألا يتكلم، ألا يتكلم فضلا عن أن يسلم أو يذكر كما سيأتي وفيه خلاف، إذن هذا ضعيف. القول الثاني قال ابن القيم رحمة الله عليه بأن قول غفرانك ناسب أن يقول غفرانك بعد قضاء الحاجة، لأن العبد حينما خرج منه هذا الأذى الذي أثقل البدن ناسب أن يطلب من الله مغفرة الذنوب التي تثقل القلب، تثقل القلب، فالذنوب ثقيلة على القلوب وعلى الأرواح، فكما أن هذا الخارج المؤذي للبدن أذهب الله جل وعلا أذهبه عن الإنسان، كذلك العبد يطلب من الله جل وعلا أن يذهب عنه أذية القلب وهي إيش؟ المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب. قال رحمه الله تعالى وتقديم يعني ويستحب، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل، يعني يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هذا لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو القياس الصحيح على لبس النعل ودخول المسجد. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج باليسرى، وكذلك لبسه للنعل كان يلبس باليمنى وينزع باليسرى، وينزع باليسرى لأن اللبس فيه مصلحة للقدم، ولذلك يقدم ما فيه مصلحة، فلبي يلبس باليمنى. ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، وفي لفظ التيامن، في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله، وفي لفظ بحذف الواو في شأنه كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اليمين لما هو مستطاب، ويجعل الشمال لما هو مستقذر ومستقبح. فالدخول إلى الخلاء يبدأ باليسرى لأنه فيه إزالة نجاسة، أو فيه يعني تخلي وكشف عورة وإخراج ما هو مستقذر ومستقبح. وإذا خرج قدم اليمنى، عكس مسجد ونعل، يعني عكس فعله في دخول مسجد ولبس نعل، فيدخل باليمنى ويلبس باليمنى ويخلع باليسرى. أما دخوله الخلاء فيدخل باليسرى ويخرج باليمنى، ويخرج باليمنى. قال: واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. واعتماده على رجله اليسرى، اعتماده على رجله اليسرى، يعني ويستحب إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ينصب اليمنى مثل جلسته في التشهد على أطراف أصابعه، ينصب اليمنى هكذا، ويعتمد على رجل اليسرى، يميل على رجله اليسرى. هذا من المستحبات، لحديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال سراقة: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على رجلنا اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا هو معتمد الحنابلة لهذه السنية، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضعف فيه شديد، والرجوع في هذا إلى أهل الطب، الرجوع في هذا إلى أهل الطب، بمعنى أن الأطباء إذا قالوا بأن هذا نافع للبدن لأنه يسهل الخارج فلا بأس ويعد من الآداب، أما اعتماده على أنه سنة فهذا موقوف على ماذا؟ على صحة الحديث وثبوته، ونحن قلنا بأن الحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت، لكن يقولون بأن المتخلي إذا اعتمد على رجل اليسرى سهل ذلك، يقولون لأن الأمعاء تميل إلى جهة اليسار، ولذلك إذا اعتمد على اليسرى سهل خروج الغائط والبول، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، الآن الناس يجلسون على كراسي في الحمامات، وش يسوي الحنبلي إذا أراد أن يعتمد؟ ها؟ ها؟ تضعف الحديث؟ لا، نبي نقول إنها يبي يفعلها في كراسي مائلة شوي. طيب، ممكن يعتمد على رجله اليسرى، ليش لا؟ يعتمد على رجله اليسرى. طيب، العجيب بأن هذا متفق عليه بين الفقهاء الأربعة، يعني بين المذاهب متفق عليه هذه المسألة، اعتماد على رجل اليسرى محل اتفاق عند الأئمة، محل اتفاق عند الأئمة. قال: واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، بعده في فضاء. عندنا الآن المتخلي إما أن يكون في فضاء أو يكون في مكان محاط كالحمامات مثلا، أي يسمونها حمامات. الحمامات أصلا في لغة السلف ما هي؟ المستحم، المستحم الذي المغتسل. وأما الحمامات في لغتنا الحالية ما هي؟ هي المراحيض، الكنف هذه، ولذلك انسحب الاسم من المغتسل إلى الحمام. إذن قال: وبعده في، قال وبعده في فضاء. إذن الذي يتخلى إما أن يكون في فضاء في صحراء، وإما أن يكون في محل محاط مثل الحمامات والمراحيض. أما الحمامات والمراحيض فلا يحتاج فيها إلى أن يبعد، لأن محل يدخله الإنسان ويغلق عليه الباب فلا يرى لا ترى عورته ولا تشم رائحة الخارج منه ولا يسمع مثلا له صوت، ولذلك تنتفي هذه العلل التي يذكرها الناس في من تخلى قرب الناس. وأما الفضاء فيبعد فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة لما ذكر بأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وورد في حديث محل إسناده أو إسناده محل نظر فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب يعني إذا أراد أن يتخلى أبعد عليه الصلاة والسلام. وهل هذا في البول والغائط أم في الغائط فقط؟ أم في الغائط فقط؟ الذي يظهر بأن هذا في الغائط فقط، أما البول فقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قريبا، كما في حديث جابر وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قريبا من الناس ولم يبعد عليه الصلاة والسلام. وأما الغائط فكان يبعد، وذلك لأن الغائط أشنع من البول، والعرب قديما كانت تبول قائمة وتبول بالقرب من الناس، وأما الغائط فلا، وذلك لصدور روائح كثيرة مستقبحة منفرة، وكذلك يعني ظهور أصوات مثلا أو شيء من هذا مما لا يليق بالإنسان أو مما يجلب شيء من شيء من الأذى للآخرين، وهذا لا شك أنه قد يعني يورث شيئا من التجافي بين الناس، ولذلك يبعد الإنسان لأن هذا مستقذر طبعا ومستقذر أيضا شرعا. إذن من السنة أن إذا أراد القضاء الحاجة أن يبتعد، أن يبتعد وأن حتى يختفي. لكن إذا وجد حائش أو حائط أو شيء يستر الإنسان فهل يبتعد في الغائط أم لا؟ حقيقة هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى بأنه إذا استتر قريبا فإنه في حكم المتخلي داخل المرحاض، وأما إذا لم يكن شيء يستره فإنه يبعد. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد لأنه كان في فضاء، كان في فضاء، وثبت عنه أنه قضى حاجته خلف حائش خلف شجر، والحديث الذي في الصحيح أنه دعا شجرتين فتخلى وراءهما بحضرة نظر بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه إذا كان يستره شيء كحائط أو نخل أو شجر أو كثيب رمل ولو كان قريبا، فالذي يظهر بأنه لا بأس أن يتخلى وراءه. أما إذا كان في صحراء مفتوحة وفضاء مفتوح فإنه يبعد حتى لا يرى. قال: واستتاره الاستتار يكون في الفضاء طبعا، الاستتار يكون في الفضاء، أما في الحمامات والمراحيض والأبنية فهذا مستتر أصلا، يعني وجود الجدران وغلق الأبواب هو الذي يستره، هو الذي يستره. أما إذا أبعد، أما إذا كان في الفضاء فالواجب عليه أن يستتر كما سيأتي معنا في قضية رفع الثوب متى يكون في الفضاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذه أحد ألفاظ الحديث، لا يستتر من بوله، قيل لا يستتر كان يكشف عورته، كان يكشف عورته، لأن هذا معنى الاستتار أنه لا يخفي عورته. وجاء في لفظ كان لا يستنزه من بوله، وهو التنزه طلب النزاهة والنظافة. إذن واستتاره يجب أن يستتر وأن لا يكشف عورته. قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نهى الرجل أن يمشي مع الآخر كاشفان عورتيهما يتحدثان. هذا الحديث سناده ضعيف، لكن عليه العمل بأنه يكره للإنسان أن يكشف عورته، بل لو قلنا بالتحريم لما أخطأنا. قال: واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، وارتياده لبوله مكانا رخوا، ارتياده يعني اختياره لبوله مكانا رخوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر، في لفظ لا يستبرئ من بوله، من بوله. فإذا بال الإنسان على مكان صلب فإن هذا مدعاة إلى أن يترشش عليه شيء من هذا البول وأن يعود إليه، ويكون بهذه الصورة قد نجس نفسه، وقد لا يكون أثر النجاسة ظاهرا. ولذلك الآن يصاب كثير من الناس في الوسوسة حينما لا يعتنون بمثل هذا الأمر، مثل الذي يبول على يعني مكان صلب كالرخام أو البلاط مثلا، قد يترشش على بدنه وثوبه شيء. وورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبول أخذ عودا فحرك فيه الأرض، يعني لين الأرض اليابس حتى لا يرتد إليه شيء. وهذا حديث ضعيف، لكن الأحاديث العامة عندنا كلها تفيد هذا، القاعدة الشرعية وجوب الاستنزاه من البول، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك كل ما يكون وسيلة إلى الاستنزاه يجب على الإنسان أن يفعلها. إذن وارتياده لبوله مكانا رخوا. ثم قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذا هو المذهب، أنه من السنة إذا انتهى من البول أن يمسح بيده اليسرى وليس باليمنى، أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. قالوا: أصل الذكر هو ما ينتهي إلى الخصيتين، والصواب بأن أصل الذكر هو أن يبتدئ من حلقة الدبر، هكذا ينصون. قال: بيده اليسرى إذا من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، يعني يأخذ يضع الأصبع الوسطى من فتحة الدبر ثم يمر بها إلى أصل الذكر. قالوا: يمسح الذكر حتى يخرج ما بقي من البول. ونتره ثلاثا، النتر ما هو؟ النتر هو جذب هذا البول ودفعه بالقوة، بمعنى مثل ما يقولون الآن يعصر نفسه، يعصر نفسه. قالوا: حتى يذهب هذا الأمر. وقد ورد في هذا حديث ضعيف لا يصح، بل بعض أهل العلم قال بوضعه، وهو مسألة المسح والنثر. وذهب أبو العباس تقي الدين إلى أن هذا بدعة، إلى أن هذا بدعة، وأيضا اختار ذلك ابن القيم وجمع من مشايخنا، قالوا بأن هذا الفعل بدعة لأنه لم يثبت فيه شيء لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب، بل الأئمة أنكروه، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان ينهى عن ذلك ويقول ليس فيه شيء، يعني ليس فيه سنة، وكان يقول: البول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. ولا شك بأن هذا أيضا مدعاة إلى الوسوسة، هذا الفعل مدعاة إلى الوسوسة، فيبدأ الإنسان يوسوس في مثل هذا الأمر، ولا شك بأن هذا بدعة من البدع. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه جملة، كذلك ابن القيم، جملة من الحالات التي يمارسها الموسوسون، منها قضية القفز، وهي عندما ينتهي من البول يبدأ يقفز للأعلى ثم ينزل حتى يخرج ما بقي من البول في الذكر. وأيضا الحبل، إيش الحبل؟ يتعلق الموسوس بحبل ويعصر نفسه. هل سمعتم بعناء ومشقة مثل هذه؟ بلاء، هذا بلاء. كذلك الدرج، كيف الدرج؟ تخيلوا واحد الآن متفضي متفرغ، بعد البول يصعد الدرج وينزل علشان ماذا؟ علشان يخرج ما يشك أنه موجود في بقايا بول. كذلك التفتيش، يفتش ويفتح فتحة ذكره ويشاهد، وهذا والله موجود الآن، ونعاني معاناة شديدة من كثير من إخواننا الموسوسين هدانا الله وإياه. وبعضهم الحشو، ذكر شيخ القال الحشو، إيش الحشو؟ يدخل قطن أو مناديل الآن في فتحة الذكر حتى ينظف، هذا لا شك أن يجرب الأمراض، يجرب أمراض والبلايا، هذا ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. وذكر حقيقة عشرة أشياء يفعلها هؤلاء الموسوسين، ولذلك هذه بدعة من البدع، وكثير من الناس يعاني شيء من الأمور هذه، وهذا لا يخلو منه إنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال لمثل هذا الجنس؟ قال ينضح ذكره ويتوضأ، يقوم ينضح ذكره. فإذا شك الإنسان بعد بوله بأن فيه بقايا فإنه لا يلتفت إلى هذا. ولذلك قال الإمام أحمد قله عنه، قله عنه، يعني لا تلتفت إليه ولا تفكر فيه، فينضح الإنسان فرجه ثم يقوم. فإذا جاءه الشيطان وقال نزل شيء، فليرد وسوسة الشيطان باليقين الذي عنده ويقول ماذا؟ هذا من الماء وليس هو البول. والقاعدة الأخرى أيضا أن كثير من أهل العلم يعفون عن القطرة اليسيرة التي تخرج، وهذا أقوله وأحتاج القول به والفتوى به في هذا الوقت لكثرة الوساوس عند الجنسين، يعني ليس الذكور فقط، حتى عند الإناث، حتى عند الإناث. أحد الأخوات تتصل تبعد ساعتين في الحمام، ساعتين، تقول ساعتين، كم صلاة تروح عليه وكم ماء تبذل وتسكب وكم مشقة وتعب، وهذا يجر لها ليس فقط متوقف عليه، يجر لها أمراض ووساوس وقلاقل وبلاء، يعني لا يتوقف الأمر على هذا. وسوسة في البول، يبدأ الوسوسة في محل البول وفي محل قضاء الحاج، تقول أغسل المحل بأشياء كثيرة من المنظفات بسبب هذا الوساوس. ولذلك من تبول ينبغي له أن لا يطيل، فإذا انتهى قام ونضح على فرجه وقام وينتهي بها. فلو وسوس له الشيطان يقول هذا من الماء، يرده وسوسة الشيطان وكيد الشيطان ويقول هذا من الماء. إذن النتر، المسح والنتر، بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، وهي تجلب الوساوس على الإنسان، فينبغي بل يجب تركها. قال وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوث، إن خاف تلوثا. إذن يتحول من موضعه، إذا قضى حاجته تحول من مكان قضاء الحاجة، وين؟ أحسنت، في غيره، هذه في أحد النسخ، هذه في النسخة التي عندك. وتحوله في من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، طبعا في نسخة قال في غيره، في نسخة في غيره، لكن هنا وتحوله يعني يتحول من مكان التغوط أو قضاء الحاجة إلى محل آخر ليستنجي، هذا متى؟ إن خاف تلوثا، إن خاف تلوثا. أما إذا لم يخف فليبقى في محله، إذا لم يخف يبقى في محله. الآن بدأ الشروع، طبعا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، العلة في ذلك ماذا؟ خشية الوسواس، خشية الوسواس، لأن من الموسوسين مثل واحد موسوس يقول لي أحيانا لما أتبول في محل الحاجة ثم أستنجي أشك بأنه تطاير شيء على باقي بدني مثلا، شك، وهذا ما بحاصل يعني، فكيف إذا استنجى في محل قضاء الحاجة؟ إذن حتى لا يكون هناك وسواس. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني المغتسل، ثم يغتسل فيه، وفي رواية فإن عامة الوسواس من ذلك، عامة الوسواس من ذلك، فهذا دفع للوساوس ينتقل من محل إلى محل. الآن شرع في ذكر المكروهات، مكروهات التخلي. قال رحمه الله تعالى ويكره، ما تعريف الإكراه؟ الإكراه في لغة إيش؟ ها؟ الإكراه البغض، ليس الإكراه الذي نحن نتكلم عن المكروه، المكروه وليس الإكراه. ويكره يعني المكروه، المكروه المكروه هو المبغوض. وفي الاصطلاح ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا تعريف الأصوليين. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يعني يكره للإنسان أن يدخل الحمام في شيء فيه ذكر الله. مثل إيش ذكر الله؟ مثل النقود، بعض النقود فيها ذكر الله، طب عليه لا إله إلا الله والله أكبر مثلا. مثل إيش أيضا؟ كتاب، كتب، خاتم، أيضا ورقة عليها شيء، كتب أذكار مثلا. هذا يكره في المذهب دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه منقوشا عليه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء خلعه. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكره للإنسان أن يدخل بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. كيف الحاجة؟ الحاجة مثلا النقود، النقود لو وضعها برا تسرق. أشياء ثمينة إذا وضعها مثلا كتاب ثمين وفيه شيء من ذكر الله لو تركه سرق أو تلف مثلا، أو شيء أو قلادة الذهب مثلا فيها ذكر الله، بعض النساء عليها قلادة الذهب مكتوب عليه الله أكبر مثلا أو شيء من هذا، تقول وين أضعها؟ إذا كانت في مول أو في سوق مثلا أو خارج بيتها مثلا، أو يشق عليها نزعها مثلا مثلا، فإن هذه حاجة، هذه حاجة. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا يكون في الفضاء ولا في البنيان؟ في الفضاء، لأن في البنيان مستتر هو أصلا. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن الإنسان مأمور بستر عورته، مأمور بستر عورته. فالله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بستر العورة إلا من الزوجة وما ملكت أيمانه، يستر الإنسان عورته وجوبا إلا من زوجته، لأن بينهما أعظم من هذا أو ما ملكت يمينه. إذن ستر العورة واجب وكشفها محرم. ولذلك إذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض فإن هذا مدعاة إلى ماذا؟ الانكشاف العورة، وهذا محرم. ولذلك يدنو من الأرض ثم يرفع ثوبه، يدنو من الأرض ثم يرفع ثوبه. والمقصود قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، ما المقصود بالثوب هنا؟ الجزء الذي فيه العورة، أما بقية البدن فسترها من إيش؟ من الآداب، والعورة سترها من إيش؟ من الواجبات. فلا بد أن نفرق، يعني لو رفع ثوبه وبقي سرواله مثلا وش الحكم؟ ما في شيء. لماذا؟ لأن محل ستر العورة السروال ولا الثوب؟ السروال أو الإزار، أو الإزار. فتنبهوا لذلك، المقصود بأنه لو رفع، لأن بعض الناس قد يحتاج إلى رفع الثوب أولا حتى يتيسر له نزع سروالي مثلا عند قضاء الحاجة. قال وكلامه فيه، يعني كلامه أثناء تخليه أثناء قضائه الحاجة، وكلامه فيه يعني يكره أن يتكلم في الحمام، يتكلم أثناء قضاء الحاجة، لا بد من هذا القيد، يكره أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجلا فسلم عليه، فسلم عليه فلم يرد عليه، فلم يرد عليه. وفي حديث آخر أنه اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما منعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة، أو كما ورد. وهذا هذه المسألة محل خلاف وبحث عند العلماء، محل خلاف وبحث عند العلماء. ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى جواز الكلام للحاجة في الحمام، في الحمام قال يجوز الكلام للحاجة، ويجوز أيضا إجابة المؤذن تشميت العاطس. قالوا لأنه لم يثبت نص صريح في منع الكلام أثناء قضاء الحاجة. قالوا وأما هذا الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما منعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة، ولم يقل إن إلا أني كنت أتخلى أو أقضي حاجة، لا، وإنما قال لم أكن على طهارة. ولذلك هنا قال وكلامه فيه، يعني يكره الكلام في الحمام، وهذا محل خلاف. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، إلا لحاجة، مثلا كأن يدل أعمى على طريق، أو ينادي إنسانا يخشى أن يقع في مهلكة أو شيء. نعم، هذا مما يكره، هذا مما يكره. هل يكره السماع أثناء قضاء الحاجة كما أنه يكره الكلام؟ الجواب لا، الجواب لا. فالكلام أثناء قضاء الحاجة على المذهب مكروه، وأما السماع فهو مباح على الأصل. قد روى البخاري بأن النخعي رحمة الله عليه كان إذا قضى حاجته وكل من يقرأ عليه خارج الحمام، وذكر هذا عن المجد أبي البركات صاحب المنتقى أيضا، قالوا بأنه من شدة حرصه على الوقت كان يضع أحد أحفاده أو يوكل أحد أولاده فيقرأ عليه وهو يسمع. ولذلك الآن لو شخص مثلا شغل مسجل أو شغل مثلا حديث أو درس أو كذا ودخل الحمام وهذا خارج الحمام، يقال ما في بأس. بعض الناس ما شاء الله عنده استغلال للوقت، حريص على أنه يستثمر كل لحظة، فما في بأس لو فعلها. الكراهة داخل الحمام، وأيضا هي محل خلاف بين أهل العلم. قال وبوله في شق ونحوه، يعني يكره أن يبول في شق. ما هو الشق؟ الشق هي الحفرة في الأرض أو السرب أو الصدع في الأرض، وهو مكان الهوام، محل الهوام، بيوت الهوام، هذا هو الشق الذي في الأرض. وقد ورد في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الجحر، الجحر يعني السرب، وهذا حديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد. وذكروا في كتب السير تاريخ بأن سعد بن عبادة رضي الله عنه وجد ميتا بجوار جحر بال فيه، وسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سيد الأوسي سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطف فؤاده. قالوا بأن هذا الجن هي التي قالت. والمقصود بأن هذه القصة أيضا لا تصح من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح، يكره البول في الشق. لماذا؟ لأمور: أولا أن هذه بيوت الهوام، وإفسادها لا يليق بالمسلم، فالمسلم مأمور بأن لا يؤذي غيره، وإيذاء الهوام مكروه. الأمر الثاني، قد يخرج عليه شيء من هذا الجحر فيفزع منه فتنتشر النجاسة على بدنه وثوبه. الأمر الآخر، قد يكون أيضا محلا لسكن للجن، ولربما خرج عليه شيء آذاه، وهذا يذكرونه أيضا. ولذلك الكراهة هنا صحيح، يكره بوله في شق ونحوه. مثل نحو الشق مثل إيش؟ الصدع في الجدار، في الجدار أيضا يكره. كذلك في الآنية، قالوا يكره البول في الآنية. لماذا؟ خشية أن يظن بأنه ماء فيشرب، وهذا محل كلام عند أهل العلم، هل يشرع البول في الآنية أم لا؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول في إناء وضع له خاص، كان يضعه تحت السرير عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء قالوا هذا قبل اتخاذ الكنف، فلما اتخذ الكنيف عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، لأنه قديما كان أحدهم إذا أراد البول يخرج في الليل ويبعد، والليل يعني الظلام يخاف منه الناس، لأن الظلام مجمع للهوام والدواب والشياطين تنتشر، وكذلك الأعداء والختلة واللصوص، فيخافون على أنفسهم فيتخذون الآنية ليبولوا فيها في البيوت، ثم إذا جاء الصباح أخرجوها. فلما اتخذوا الكنف تركوا ذلك، ما في حاجة، لأنه سيذهب إلى المرحاض الذي في بيته، سيذهب إلى المرحاض الذي في بيته. لكن بعض الناس قد لا يستطيع، مثل المرضى وكبار السن، يضعون شيء من الآنية أو القوارير، ما في حرج، أصل الجواز أهم شيء بأن تنزع عن البول. نعم. قال ومس فرجه بيمينه، مس فرجه بيمينه، إذن ويكره أن يمس فرجه بيمينه حال بوله، خشية أن يناله شيء من البول، وأيضا لأن اليمين لما يستطاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وهذا مما يستقدر، فلا يمسك يده بيمينه، ولذلك كرهوا ذلك. الظاهرية ذهبوا إلى التحريم، الظاهرية ذهبوا إلى التحريم. إذن ومس فرجه بيمينه يكره، مس الفرج باليمين. طيب أين نذهب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك؟ لما سئل، حديث صحيح، قال إنما هو بضعة منك، قطعة منك، فلماذا هنا قلنا يكره مع أنه قال قطعة منك؟ هنا ذهب العلماء إلى أن هذا خاص بالبول، إذا أراد أن يبول يكره خشية أن ينال يمينه شيء من البول، لذلك بعض العلماء ذهبوا إلى الإباحة، قالوا يباح أن يمسك أن يمس فرجه بيمين، يباح، قالوا على الإباحة. الصواب الكراهة لورود النهي في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يستنجي بيمينه، نهى الرجل أن يستنجي بيمينه، والنهي مصروف إلى الكراهة كما نص على ذلك العلماء، لأن الكراهة صرفها قوله فمن فعل فقد أصاب، ومن لا فلا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أو من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال واستنجاؤه واستجماره بها، استنجاؤه واستجماره. الآن قلنا الاستنجاء هنا يكون معنى إيش؟ إزالة الخارج من السبيلين بالماء، واستجماره إزالة حكم الخارج من السبيلين بالماء بالحجارة ونحوها. مثل إيش نحوها؟ كما سيأتي إن شاء الله، المناديل أو غيرها مما هو في معنى الحجارة. قال واستنجاؤه واستجماره بها، يعني بيمينه، استنجاؤه واستجماره يعني بيمينه، أما بشماله فلا حرج، بل إن الإنسان لا يمكنه أن يستجمر أو أن يستنجي إلا بيده، لا بد من آلة، والآلة هي اليد، فيختار، فنص على الشمال، نص على اليد الشمال، ولذلك نص الفقهاء على أنه لا بأس بتقصد النجاسة لمثل هذا الغرض، وإلا الأصل أن النجاسة تجتنب، لكن لمثل هذا بما لا يتحقق به فإن هذا مشروع، هذا مشروع. أما في اليمين فلا، فإنه مكروه. قال واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، النيران هما الشمس والقمر أو النيرين. قال واستقبال النيرين، يكره أن يستقبل المتخلي الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والدليل لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل رد ذلك أهل العلم، حتى قال ابن القيم فلا يصح فيه حديث صحيح ولا ضعيف ولا موصول ولا مقطوع، فلا يصح فيه شيء. ودعوى بأن الكراهة لما فيهما من نور الله جل وعلا مردودة، مردودة، من يجاوب؟ كيف نجيب على أنهم حينما يقولون بأن الكراهة لأن فيهما من نور الله سبحانه وتعالى؟ نعم أحسنت، يقول جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، على هذا لا يستطيع الإنسان أن يتوجه إلى جهة. ثانيا راشد أحسنت، هناك باقي الكواكب فيها نور، فيلزم من هذا أن لا يستقبل جميع الكواكب. ثالثا أحسن، هناك حديث يرد هذا، ولكن شرقوا أو غربوا يلزم منه إيش؟ الاستقبال، الاستقبال. رابعا أحسن، يحتاج إلى نص. طيب هما فيه نور، لكن هذا النور مخلوق ولا نور الله؟ مخلوق، هذا نور مخلوق وليس هو نور الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، هذه من المسائل الشائكة والتي فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وسبب الخلاف ما هو؟ تقابل الأدلة، فعندنا أدلة تمنع من الاستقبال والاستدبار مطلقا، وعندنا أدلة تجيز الاستدبار مطلقا، وعندنا أدلة تفرق، عندنا أدلة تفرق. فهنا حصل الخلاف، ولذلك في هذه المسألة ثمانية أقوال، في هذه المسألة ثمانية أقوال. حاصلها القول الأول أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الفضاء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، قالوا بأن النصوص عامة، يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان. القول الثاني قالوا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان، وقالوا بأن أحاديث النهي منسوخة بحديث ابن عمر أنه لما رقى على بيت حفصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت الشام مستدبر الكعبة. القول الثالث قالوا أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. القول الثالث قالوا بأن هذا خاص في البنيان فيحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان ويجوز في فيحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. فالمذهب على حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء يعني في الصحراء أو في غير بنيان، وأما في البنيان فيجوز، وأما في البنيان فيجوز. قالوا حملوا الأحاديث حديث النهي على أن هذا في البنيان، ويقولون بأن ابن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقضي حاجته قضاها وراء كثيب، فقيل له في ذلك، فقال هذا إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء، إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء. أما حديث أبي أيوب قال قدمنا الشام فوجدناها مثلها مراحيض مستقبلة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، هذا دليل من ذهب إلى المنع، قالوا لأن هذا مستقر في نفوس الصحابة على أنه يحرم في البنيان وفي الفضاء، لكن لما كان مضطرا إلى ذلك كان ينحرف ويستغفر الله. والصواب من الأقوال حرمة ذلك في الفضاء وجوازه في البنيان، حرمة ذلك في الفضاء وجوازه في البنيان. وينبغي خروجا من الخلاف، وتعرفون بأن الخروج من الخلاف قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبني بيت أو يعمر بيت مثلا أن يرتب بيت ترتيب يعني يناسب الحال، وأيضا أن يراعي هذه الجوانب، من ذلك أن لا يضع الحمامات إلى جهة القبلة خروجا من الخلاف، لا يضع الحمامات إلى جهة القبلة. قال ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم أن يلبث فوق حاجته، أن يلبث فوق حاجته، والمقصود أن يطيل اللبث فوق الحاج، قالوا لأن هذا مضر بالصحة، فإنه يليف الكبد ويضر بالكبد ويورث الباسور أو الناسور كما ذكروا ذلك، قالوا لأن هناك من هذا الخارج من هذه الفضلات أبخرة إذا انتقلت إلى الإنسان أضرته. وأما الأحاديث فلم يصح في ذلك شيء، لم يصح فيه شيء، وهذا إذا قال به الأطباء فينبغي الأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان فعلا إطالة المكث واللبث فوق الحاجة يضر بالبدن ويضر بالإنسان فيجب عليه أن يجتنب، ويحرم عليه البقاء فوقه أو اللبث فوق الحاجة إذا كان يضر، وهذا يسأل فيه أهل الطب. ولبثه فوق حاجته، وهذا أيضا يؤخذ يقال بأن أيضا فيه استدامة لكشف العورة، والمسلم مطالب بستر العورة، لكن هذا منتقض في أي شيء؟ منتقض في البنيان، إذا كان في البنيان، إذا كان في البنيان. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني يحرم عليه أن يبول في طريق مطروق وظل نافع مستفاد منه وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها، هذا هو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في مثل هذه الأماكن، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، وتضبط اتقوا اللاعنين، أيضا تضبط اتقوا اللاعنين، قيل لأن التغوط في هذه الأماكن يوجب اللعن، يوجب اللعن، فإذا جاء إنسان ووجد غائطا تحت شجرة مثمرة أو ظل نافع أو في طريق يسلكه الناس، فإن هذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى لعن فاعله، يقول لعنة الله على من فعلها، لأن هذا يؤذي الناس ويفسد عليهم الطرق والأماكن والموارد والأماكن التي يستظلون بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التغوط في مثل هذه الأماكن. أما البول في الطريق فإنه ينجس الناس، فلو بال في طريق الناس المطروق الذي يمشي عليه الناس فإن هذا سينجس الناس، صح ولا لا؟ الآن لو مر إنسان وداس على بول تنجس ولا لا؟ تنجس. كذلك الظل النافع، الظل النافع مثل إيش؟ ها؟ الظل النافع مثل الجدار، المشمس يسمونه مشمس، بعض الناس يجلس في مكان في الشتاء يشمسون فيه، أو من الكراسي مثلا في الحدائق العامة، أو مثلا الأماكن التي يعني مثل يقال مصطبات يجلسون عليها الناس يسمونه قديم دكان مرتفع، فالتبول فيها هذا محرم لأنه يفسد على الناس ويؤذيهم ويجلب اللعن. كذلك تحت شجرة مثمرة عليها ثمر مثل النخل، مثل شجر الليمون والبرتقال والتفاح والزيتون غير ذلك، هذا فيه ثمار قد تسقط وتتنجس إذا تبول تحتها أو تغوط. وأما الشجر غير المثمر فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قضى حاجته ورأى نخل ورأى عفوا شجر ورأى شجر، فإذا كانت غير مثمرة حتى لو كانت نخلة غير مثمرة ما في بأس لو تبول خلفها أو مثلا حولها، هذا مما لا بأس، يستتر بها. قال ويستجمر ثم يستنجي من الماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الآن المصنف رحمه الله تعالى يذكر الاستنجاء الكامل. قال الاستنجاء الكامل أن يستجمر بالحجارة أولا ثم يستنجي بالماء ثانيا. والعلماء يقولون بأن قطع الخارج من السبيلين له ثلاثة أحوال: أولا الاستجمار، الاقتصار على الاستجمار، والاستجمار يكون بماذا؟ بالحجارة ونحوها. ثانيا الاقتصار على الاستنجاء وهو بالماء. ثالثا الجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. وقد ذكر أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر مرة واستنجى مرة واستجمر واستنجى مرة ثالث، ذكر ثلاث أحوال. أما الحالتين الأوليين فقد صحت فيهما الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالاستجمار صح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروث، فدل هذا على ماذا؟ على أنه استجمر فقط. وأما الاستنجاء فصح من حديث ابن مسعود قال حملت أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، فكان يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمع بين الاستجمار والاستنجاء فلا أحفظ فيه نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أدري، لعل ابن القيم رحمة الله عليه وقف على شيء، أو أنه ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأفضل وكان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار. أما ثبوت شيء ففي حدود اطلاعي القصير الضعيف لا أحفظ في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذه الأحوال الثلاث، وقد ورد أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، وقد نزل فيهم قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء أو بالماء. وهذا حديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد بخصوص نزول الآية. وقد ورد في حديث صحيح أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، هذا حديث صحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء. أما إتباعهم الماء الحجارة فهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، فهو حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار. ويجزئه الاستجمار، يعني لو اقتصر على الاستجمار أجزأه ولا يحتاج إلى الماء. وهذه رسالة إلى هؤلاء الموسوسين، اسمحوا لي كثرت من الكلام على الموسوسين لأننا نعاني معاناة شديدة، ولا أخفيكم الأمر ما يقتصر على العامة للأسف في طلبة علم، وهذا مؤذي ومؤلم والله، طلبة علم يعانون من هذه القضايا، هذه الإشكالات. ولذلك أنا أدعو هؤلاء الموسوسين ألا يستنجوا، يقعدون سنة كاملة يستجمرون من باب التأديب والتعلم، حتى لعل الله عز وجل يزيل عنهم هذا البلاء. ولقد كان الصحابة رضي الله، قد بعض الصحابة ينكر على من يديم الاستنجاء، حتى قال سعد هذا من فعل النساء، الاستنجاء من فعل النساء، أما الرجال فيستجمرون. وكان ابن عمر يشدد على ذلك ويأمر بالاستجمار رضي الله عنه، ويأمر بالاستجمار. ولذلك الاستجمار لو استجمر بمنديل أو بورق وترك وقام وتوضأ فاستجمار صحيح والحمد لله، ما عليه شيء في هذا، توضأ مباشر حتى لو بقي أثر، حتى لو بقي. وهذا أحد طرق علاج الوسواس، لأن بهذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار. لماذا قال يجزئه الاستجمار؟ لأن من الصحابة أو كبار التابعين من قال بأن الاستجمار كان في أول الأمر حيث لم يكن الماء كثيرا، فلما كثر الماء وانتشر الماء وانتشر الناس في البلدان قال أمروا بالاستنجاء، وهذا غير صحيح. ولأجل هذا كان ابن عمر يتمسك بالاستجمار ويأمر به رضي الله عنه وأرضاه. قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج، الخارج ما هو؟ بول أو غائط. إن لم يعد ما معنى يعد؟ يتجاوز، هذا معنى يتجاوز موضع العادة. طيب ما موضع العادة بالنسبة للبول؟ رأس الذكر. فإذا انتشر على الحشفة فيقال بأنه تجاوز، بشرط أن ينتشر انتشارا كبيرا، لأن المسألة راجعة إلى العرف. كذلك الغائط أكرمكم الله المجلس والحاضرين، فإن موضع العادة هو محل الدبر، فإذا ذهب إلى الصفحتين مثل من يبتلى بمرض الإسهال فينتشر إلى موضع يتجاوز، فإن الواجب ماذا؟ الاستنجاء بالماء. لماذا؟ قالوا لأن هذه نجاسة تعدت موضعه، فالنجاسة في محلها إزالتها واقتلاعها يكون بماذا؟ بالاستنجاء أو الاستجمار، لأن الاستجمار يقلع عين النجاسة، فإذا انتشرت على صفحتي الدبر فإن هذا يكون إيش؟ قد تعدى موضع الحاجة فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستنجاء بالماء. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى خلاف المذهب وقال بأنه يستجمر أيضا لها، استجمر له، الاستجمار يكون بإزالتها باقتلاع عينها بالحجارة، يستعمل الحجارة في اقتلاع هذا. على العموم الإنسان يحتاط، إذا وجد عنده الماء استنجى وغسل هذه النجاسة، وإذا لم يجد فإنه يستجمر لها، والله تعالى أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان. الآن شرع في ذكر صفة الاستجمار وشروط الاستجمار. قال ويشترط لاستجمار، الآن يتحدث عن الاستجمار، ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها. المذهب على، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الاستجمار يكون بالحجارة وما في معنى الحجارة، مثل إيش؟ الخرق، المناديل، الأوراق، الخشب الذي لا يجرح، اللبن، الحممة. تعرفون الحممة؟ ما تعرفونها؟ ها الفحم، ها الفحم مثلا، يعني شيء من هذا، هذا قالوا بمعنى. طبعا الحممة هذه محل خلاف، لكن كلها في معنى إيش؟ الحجارة. طبعا الظاهرية يقولون لا يجزئ إلا الحجارة، ويبطلون استجمار من استجمر بغير الحجارة، قالوا لا يجزئ إلا الحجارة. وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا لأن النص ورد فيها. ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يخرج إيش؟ النجس. ففي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس يعني نجس، فهي نجسة. ومعلوم بأن المقصود من الاستجمار ما هو؟ إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة. واستعمال الروثة هل يزيل النجاسة أم يثبت النجاسة؟ ثبت النجاسة في محل النجو، بل قد يجعل منها نجاسة زائدة على نجاسة البلوى. نجاسة البلوى عندنا النجاسة نوعين، الخارج من السبيلين على نوعين، على قسمين، نجاسة بلوى ونجاسة نادرة. نجاسة البلوى مثل إيش؟ ما هي نجاسة البلوى؟ البول والغاز. من البلوى ولا لا؟ من البلوى. يتمنى الإنسان أنه ما ابتلي بهذا، صح ولا لا؟ ولذلك أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون، وما يأكلونه يكون إيش؟ رشح، يخرج رشحا، يخرج رشحا. إذن هذه نجاسة بلوى. النجاسة النادرة ما هي؟ مثل القيح والدم الصديد، قد يخرج قيح ودم الصديد، هذه نادرة سمى نجاسة نادرة. فإذا استنجى بالروثة فإنه زاد على النجاسة نجاسة فوق نجاسة البلوى، فوق نجاسة البلوى. إذن لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون طاهرا. فمن استنجى بروثة هل يجزئه؟ لا، الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها. والاستجمار من الرخص، والرخص هل تناط بالمعاصي؟ لا، الجواب لا، الرخص ما تناط بالمعاصي، واستعمال الروثة معصية. فمن جهتين، أولا كون قال رحمه الله تعالى ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، يعني أن يكون المستجمر به طاهرا، يكون حجر أو ورق أو خرق أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان روثة فإنه لا يجوز الاستجمار به ولا يجزئ. قال منقيا يعني مما يقلع النجاسة، مما يقلع النجاسة، لأن استعمال الاستجمار بالحجار من الرخص، وأما إذا تساهل الإنسان فيه بحيث أنه لا يحقق المقصود فإن هذا مما لا بد أن يكون منقيا يقلع النجاسة. قال غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، غير عظم لا يجوز الاستجمار بالعظم، وذلك لأن العظام طعام إخواننا من الجن، فإنهم يجدونها أوفر ما تكون لحما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروث لأن الروث طعام دواب الجن، لأن الروث طعام دواب الجن، فلا يجوز الاستجمار بالعظام لسببين: السبب الأول كونها طعام إخواننا من الجن، والسبب الثاني كونها إيش؟ نجسة، وأيضا مما لا تنقي لأنها تؤذي وتجرح. وأما الروث فلكونه أيضا طعام دواب الجن، وكذلك هي نجسة لا تجزئ في الاستجمار، لا تجزئ في الاستجمار. وروث قال وطعام ومحترم، لا يجوز الاستجمار بالطعام، لا يجوز الاستجمار بالطعام. جميع أنواع الطعام لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ ها؟ طعام، ها؟ لأن الطعام له حرمة، الطعام له حرمة، وتقديره لا شك أنه من باب كفران النعمة، باب كفران النعمة، سواء كان طعاما لآدمي أو طعاما لبهائم. حتى لو كان طعام بهائم، مثل إيش طعام البهائم؟ مثل التبن والبرسيم، هذا ما يستنجى. لماذا؟ لأنه يفسد على البهائم. إذن وروث وطعام، وطعام لا يجوز الاستجمار بالطعام. قال ومحترم، ومحترم يعني كل شيء محترم، وضابط المحترم هو الذي يحرم استعماله في النجاسة، هذا هو ضابط المحترم. كل ما يحرم استعماله في النجاسة، كل ما يحرم استعماله في النجاسة هذا يقال المحترم. مثل إيش؟ مثل كتب العلم مثلا وغيرها مما هو محترم، هذا لا يجوز أن يستجمر به الإنسان. قال ومتصل بحيوان، ومتصل بحيوان يعني يحرم الاستجمار بشيء متصل بحيوان. مثل إيش؟ مثل إلية الشاة، يستجمر بإلية الشاة أو ذنب البعير أو البقرة مثلا أو البقر، هذا مما لا يجوز ولا يجزئه، ولا يجزئه، وذلك لأن هذا مما يقذر هذا الحيوان، هذا الحيوان. طيب لو استجمر بحيوان كامل هل يجزئه أم لا؟ مثل عصفور، صاد عصفورا فاستنجى به، ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا لو صاد عصفورا فاستنجى به فطار، هل يصح أم لا؟ لا شك بأن هذا يكون قد عصى ربه سبحانه وتعالى، لكن هل يسقط عنه الفرض أم لا؟ الظاهر بأنه لا يسقط، وإن كان حكي فيها أوجه، لكن الظاهر بأنه لا يسقط، لأنه لا يجوز الاستجمار به، وهذا معصية للرب سبحانه وتعالى. قال ومحترم ومتصل بحيوان، ومتصل بحيوان لا بد أن نذكر بأنه من جنس الحيوان، يعني من ذات الحيوان. أما إذا كان متصلا بحيوان كحبل أو مثلا إكاف مثلا أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا مما يجزئ إذا كان في معنى الحجارة، إذا كان في معنى الحجارة. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويشترط ثلاث مساحات منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من روى عنه الاستجمار كان يستجمر بثلاثة أحجار فأكثر، مثل حديث ابن مسعود وحديث المغيرة كان يستجمر بثلاثة أحجار فأكثر. أما من استجمر بحجر واحد مرة واحدة فإنه لا يجزئه. والسؤال هنا هل العبرة بالمسح أم بعدد الحجارة؟ العبرة بالمسح، أن يمسح ثلاث مرات، ولذلك قال ولو بحجر ذي شعب، يعني لو استجمر بحجر كبير له شعب ثلاثة يعني أطراف ثلاثة واستجمر بها أجزأه، فليس الشرط عدد الحجارة وإنما الشرط عدد المساحات، بحيث أنه يمسح في كل جزء من الحجارة بغير الجزء الذي مسح فيه أولا. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، كيف فأكثر؟ طيب إذا استجمر بأربع حجار أو أحجار يجزئه؟ لا ما يجزئه، لا بد من الوتر، لا بد من أن يقطعه على وتر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر، يعني لا بد من الوتر. طيب إذا استجمر بستة لا بد من السابعة، لا بد من يعني لا بد أن يقطع على وتر. قال ويسن قطعه على وتر، هنا المسألة، هنا الآن المسألة، قال ويسن قطعه على وتر، فمن ذهب إلى أنه يشترط الوتر قالوا بأنه شرط واجب لا يجزئه الاستجمار إلا بأن يقطع الاستجمار على وتر. المذهب هنا قالوا بأن القطع على وتر سنة وليس بواجب، بمعنى أنه إذا استجمر بأربع حجارة أحجار فإنه يسن له أن يأتي بالخامس، لكن هل يصح استجماره؟ قالوا يصح، قالوا يصح، لأنه أتى بالعدد المشروع. لكن من استجمر مرتين، إذا استجمر مرتين في المذهب هل يجزئه؟ يعني هل يسن له أن يأتي بالثالثة أم يجب عليه؟ قالوا يجب عليه. ماذا؟ لأن الثلاث شرط عندهم، قالوا يشترط أن تكون بثلاث مساحات منقية ولو بحجر ذي شعب. قال رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. ما هو ضابط الخارج؟ ضابط الخارج الذي يجب الاستنجاء له هو كل عين ملوثة توجب الاستنجاء. كل عين ملوثة توجب الاستنجاء. أسألكم الآن، هل يخرج من الإنسان شيء غير ملوث؟ بجواب إيه نعم ولا لا. الجواب نعم. مثل إيش؟ نريد الأمثلة. عدنا، ها، الشعر المولود الذي يخرج من دون دم لا بد أن يكون لا يعلق فيه شيء، الحصى، البعر الناشف، أحيانا يخرج بعر ناشف، الدود، ها؟ طيب، على قول نحن الآن نتحدث عن الذي يخرج من دون شيء ملوث، يذكرون المني لأنه طاهر في المذهب، يذكرون المني وغير ذلك مما يخرج من الإنسان. من الإنسان يعني هذا الضابط، كل عين ملوثة توجب الاستنجاء. قال إلا الريح. لماذا إلا الريح؟ لأنها طاهرة وتخرج غير ملوثة. وقد جاء عند الطبراني في الصغير بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استنجى من الريح فليس منا، أو ليس منا من استنجى من الريح، ليس منا من استنجى من الريح. لكن الإجماع منعقد على أنه لا يستنجى من الريح، حكى ذلك جمع ممن لهم عناية بذكر الإجماع على أن الريح لا يستنجى منها، الريح طاهرة لا يستنجى منها. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله، قبل ماذا؟ ها؟ ولا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. صورة المسألة أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يجب عليه أن يستنجي بعدها قبل الوضوء، قبل الوضوء. فلو افترضنا بأن إنسانا قضى حاجته ولم يستنجي ثم قام ليتوضأ حتى لا ينتقض وضوءه مثلا، يقول حتى لا يخرج مني شيء، استعجل، فما حكم وضوئه؟ باطل، لا يصح. هذا طبعا ليس محل إجماع، حتى في المذهب فيه خلاف، والقاضي رحمه الله تعالى رجح الرواية الثانية عن الإمام أحمد بأن هذا مما يصح. لماذا قالوا مما يصح؟ قالوا لأن الذي خرج الآن وبقي هو نجاسة، واجتناب النجاسة ليست من شروط صحة الوضوء، ليس من شروط صحة الوضوء. ولذلك قالوا يصح وضوء قبله. لماذا؟ لأن هذه نجاسة، وهذه النجاسة يجوز للإنسان أن يتوضأ وهي عليه. يعني لو افترضنا الآن على ثوبك أو بدنك بول، نجاسة بول مثلا، ثم توضيت، ما حكم وضوءك؟ صحيح، ما فيها شيء. فقالوا، وهذه رواية ثانية التي رجحها الإمام القاضي عفوا، قالوا بأنه يصح. لماذا؟ لأن هذا من باب إزالة النجاسة، ويجوز للمصلي أن يؤخر، ويجوز للمتوضئ أن يؤخر غسل النجاسة، لا يدخل في الصلاة قبلها. لكن الرواية الأخرى وهي المذهب أنه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. وذلك لأن الإنسان قد يستنجي أو يستجمر فينتقض وضوءه بهذا الاستنجاء أو بهذا الاستجمار. صحيح قد لا ينتقض وضوءه بالاستجمار، يعني مثلا بعض مثلا من قضى حاجته ثم ذهب فتوضأ ثم أراد أن يستجمر، لا يلزمه أن يمس عورته، يمس فرجه، فيستجمر بالحجارة، يستجمر بالحجارة. ولكن في الماء قد يلزمه بأن يمس ذكره، وعلى المذهب بأن من مس ذكره فقد انتقض وضوءه، لأن من نواقض الوضوء مس الفرج، من نواقض الوضوء مس الفرج. ها، ندخل في السواك ولا نكتفي؟ نكتفي. طبعا بالمناسبة الدرس القادم لا يوجد درس إن شاء الله الجمعة القادمة، أنا مسافر، الدرس اللي بعده مشكوك فيه وأنتم تبنون على اليقين. طيب ما هو اليقين؟ ها؟ لا غلط. لا ما في درس اليقين الآن ما في لأنه مسافر. المشكوك في إيش؟ إنه في درس. طيب في تنبيهات. التنبيه الأول راجعني كثير من طلبة العلم وهذا والله يسرني ويفرحني جدا أن يكون هناك تفاعل ما شاء الله وتحرير للمسائل في أكثر من مسألة. المسألة الأولى فيما يتعلق بأنواع المياه. ذكر كثير من طلبة العلم الذين حضروا دروس المنار وأخصر المختصرات قالوا بأني ذكرت أنا بأن الذين قالوا بالقسمة الثنائية للماء هم المالكية واختيار شيخ الإسلام، وأنا فعلا رجعت إلى التسجيل وجدت هذا وأنا أستغفر الله من ذلك. هذه سبقة لسان، سبقة لسان، وهو الصواب الحنفية. والحنفية أيضا المشهور في كتبهم أنهم يوافقون الجمهور، لكن حكى شيخ الإسلام عنهم ذلك، وشيخ الإسلام أخبر الناس في المذاهب. فمن كان عنده شرح للتعليقات على منار السبيل وأخصر المختصرات يراجع هذه المسألة. التنبيه الثاني ذكر في الدرس السابق ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى ويباح كل إناء ولو كان ثمينا إلا آنية ذاب. قلت لو هنا هذه يذكرها الحنابلة على أنها من الخلاف الضعيف، والواقع بأن هذه المسألة حقيقة فيها خلاف أيضا طويل، فمنهم من يذكر بأن لو من الخلاف الضعيف. الإشكال أين؟ أنني ذكرت بأن هذا قول الشيخ محمد إبراهيم، ولذلك اضربوا على هذا. الشيخ محمد إبراهيم يرى بأن هذا من الخلاف المتوسط وليس الضعيف، اضربوا على هذا. والذي يظهر لي بأن هذا من الخلاف الضعيف، يبقى الكلام أنه من الخلاف الضعيف، لكن نسبته إلى الشيخ محمد إبراهيم غير صحيح، أخطأت فيها أنا، وإنما هو من الخلاف المتوسط. ولذلك عند الحنابلة ثلاثة حروف في مسألة الخلاف: حتى وإن ولو، حتى وإن ولو. ونجد خلاف طويل بين الفقهاء وفي في في في توجيه هذه الأحرف في مسألة الخلاف، هل هي من الخلاف القوي أو المتوسط أو الضعيف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا راجع إلى الاستقراء، بحيث أن طالب العلم يستقرأ فيخلص إلى أن هذا من الخلاف الضعيف أو من الخلاف القوي. فأحيانا قد تكون لو من الخلاف الضعيف في السياق الذي هي فيه، وقد تكون من الخلاف القوي إذا كانت في سياق آخر، إذا كانت في سياق آخر. فتنبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. نعم حطنا السلم. طبعا بعض الإخوة يعتب على مقدم الأسئلة، يقول قدم بعض الأسئلة وبعض الأسئلة مهمة، ما أدري والله. ترتيب هو لازم يكون بعد كل واحد يذكر الدقيقة الذي يكتب فيها السؤال. جزاك الله خير، أحسن أنت ما تنقصر، بس ننقل نحن أمانة أنت مجتهد، وجزاك الله خير لك الأجر. جزاك الله. كم باقي اللقاء؟ سبع. أبو حمزة دقيقتين بس. طيب نأخذ أسئلة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله إذا أحببتم نكمل. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل: قلتم شيخنا أن ماء الأمطار في سؤال سابق إذا اختلط مع ماء الصرف الصحي يكون طاهرا، فالسؤال إذا تحقق لنا أن الماء هو ماء صرف صحي وذلك عن طريق إخبار بعض المختصين من البلدية، فما حكم هذا الماء إذا أصاب الثياب؟ إذا أخبرنا عن طريق بعض المختصين في البلدية أنها مياه صرف صحي. الحمد لله. إذا أخبرتم بأن هذه مياه صرف صحي وليست مياه أمطار فهذه نجسة، هذه نجسة، الأصل فيها النجاسة. أما إذا اختلط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي ولم يتبين ولم يظهر شيء من الأوصاف الثلاثة فالأصل الطهارة. نعم. يقول السائل شيخنا: هل يصح القياس في أبواب العبادات إذا لم يرد دليل؟ وكيف نجمع بين قاعدة أن الأصل في العبادة التوقف وبين قول المصنف رحمه الله تعالى يستحب وتقديم رجله اليسرى؟ هذه مسألة طويلة والكلام عليها طويل. من العلماء من يمنع مطلقا، ومن العلماء من يجيز مطلقا، ومن العلماء من يتوسط في بعض المسائل. لعلنا نبحث إن شاء الله في محل آخر في أصول الفقه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نحن مجموعة من سائقي سيارات الشحن في دولة إسلامية، نود الاتفاق فيما بيننا على تسعيرة موحدة لنقل البضائع، فنرجو توجيهكم. الحمد لله، الأصل بأنكم ترجعون فيه إلى الجهات المختصة، لا بد من الرجوع إلى جهة الاختصاص لأن هي التي تملك القوة والسلطة في هذا. أما اتفاقكم أنتم فقد يعني ينخرم هذا الاتفاق ويضعف، قد يكون وقد أنتم تريدون خيرا فما تقدرون بعض الأشياء، أنتم تحسبون بأن مثل هذا يعود عليكم بالنفع وكذا، وقد لا تحسبون لبعض الأشياء، فأنا أنصحكم بالرجوع للجهات المختصة. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا، أي لا، لابد من الرجوع إلى الجهات، لأنه الآن قد هو يستبد ويريد الفرار من الاستبداد، فيستبد هو حينما يضع سعرا عاليا فيعني يضر بالناس، يضر بعامة الناس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الحمامات لا تستر صوت لا تستر الريح ولا الصوت عند ارتيادها، وقد بعض الحمامات لا تستر الريح من شمها والصوت عند ارتيادها، علما يعني أنها قريبة من الناس. نعم، هذه ليست هي العلة المنصوصة، وإنما الأصل ستر العورة، فإذا ستر العورة لا يضر باقي الأشياء. نعم، حفظكم الله شيخنا. يقول السائل: ما المقصود من ستر العورة عند إرادة الخلاء في الفضاء؟ هل هو العورة المغلظة أم من السرة إلى الركبة؟ نعم، العورة المغلظة المقصود بها العورة المغلظة. نعم، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، ما فائدة معرفة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للأسماء، ولماذا لا نكتفي بالمعنى الشرعي فقط؟ هذا مهم، مهم معرفة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، مهم جدا، لأن المعنى الشرعي أصلا مأخوذ من المعنى اللغوي، الأصل أنه مأخوذ من المعنى اللغوي، وأحيانا قد يكون للمعنى اللغوي لأوجه المفردة ولضبطها له تأثير في الحكم، له تأثير في الحكم، فيتنبه لهذا ولا يستهان به. ولذلك نجد الفقهاء أول ما يذكرون المعنى اللغوي ولا يذكرون هذا عبثا واعتباطا، لا، وإنما لفائدته ولأن له دور كبير في فهم المعنى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تحقق لي خروج بعض قطرات من البول فما حكم ذلك؟ إذا تحقق لك وأنت من غير الموسوسين فيجب عليك غسل هذا الخارج والاستنجاء أيضا، أما إذا كنت موسوسا فلا بد أن تتبع الطريق التي ذكرتها لك في أثناء الدرس. بارك الله فيكم شيخنا. يقول يسأل السائل عن حكم الجماع وهو صائم صيام تطوع ناسيا، هل يتم صومه أم عليه أن يقضي هذا اليوم؟ أولا، بالنسبة للجماع أحد المفطرات، الجماع أحد المفطرات، ومن جامع وهو صائم صوم نفل فقد بطل صومه إلا إذا كان ناسيا، فإذا كان ناسيا ففيه خلاف عند أهل العلم، منهم من يرى بأن صومه قد بطل، قالوا لأن هذا فيه انتهاك للصوم، ولأن هذا مما لا يمكن نسيانه، خاصة يعني ذكروا أشياء من هذا القبيل. والصواب لأنه إذا كان ناسيا فعلا وحصل منه في نهار رمضان فهو معذور يكمل صومه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في حديث جابر عند مسلم، قال الله: قد فعلت. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان من عوارض الأهلية، عوارض الأهلية التي لا تترتب عليها أحكام إلا في المتلفات، إلا في المتلفات. أما الانتهاك مثل هذا فعلى الصحيح بأنه لا يبطل الصوم، هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الصحيح كراهية رفع الثوب قبل الدنو من الأرض أم التحريم، إذ هو مدعاة لانكشاف العورة وهو محرم؟ لا، هو مكروه، مكروه كما نص العلماء، وهذا محل اتفاق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من الصواب أن يحتج بإجماع الأئمة الأربعة على مسألة الاعتماد على الرجل اليسرى بالعمل بالحديث الوارد في هذه المسألة؟ ولا يقال إجماع، يقال اتفاق، اتفق الأئمة الأربعة، يقال اتفاق، ما يقال إجماع، لأن الإجماع غير الاتفاق، فيقال اتفق الأئمة الأربعة. ولا شك بأن اتفاقهم معتبر، معتبر، لأن أحيانا قد يصح الحديث عند بعضهم، وأحيانا قد يكون هذا الاستحباب مأخوذ من نصوص أخرى عامة أو من قواعد في الشريعة عامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لقد شاع الآن أن يكون المرحاض والمغتسل في مكان واحد، فهل يجوز ذكر الله عز وجل فيه، لا سيما أن النجاسات تصرف مباشرة في المجاري؟ ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، ولذلك بعض الفقهاء نص على أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها أثناء الاستنجاء والاستجمار، هذا قول طبعا وليس هو الصحيح، ويجوز ذكر الله والسلام أثناء الاستجمار أو الاستنجاء، المنهي عنه هو أثناء قضاء الحاجة. ولذلك الآن من قضى حاجته ثم ذهب هذا الخارج وقام إلى مغتسل، ما في بأس يذكر الله، يسمي ويعني يشمت العاطس ويجيب المؤذن كما هو مذهب شيخ الإسلام. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما هي الطريقة الأفضل لضبط الدرس بالنسبة لطالب العلم؟ ثم ذكر يقول: أن يفهم الدرس ويدون النقاط الأساسية وما يتيسر له من مسائل، ثم يعود إلى المنزل ويفرغ الدرس، أما أنه يكتفي بما حصله أثناء الدرس وينظر في شروحات أخرى ولا داعي للتفريغ وذلك لضيق الوقت، وهل الجمع أفضل؟ وأيضا يسأل: ما هي الطريقة المنهجية لتفريغ الدرس وتسجيله أثناء الدرس، مع أنه يصب أحيانا الجمع بين الفهم والكتاب، وما هي أفضل الشروحات، وكيف يتكون المدارسة بين طلاب العلم؟ أولا أشكر الأخ السائل على هذا الأمر، وحقيقة بالنسبة لطلب العلم ما يخفاكم بأنه من أفضل ما يسعى إليه الإنسان وهو من الجهاد في سبيل الله. طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وحتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها. وطلب العلم لا شك أن إذا وفق الله جل وعلا العبد لطلب العلم فإنها نعمة لا ينبغي له أن يكفر هذه النعمة، هذا من أفضل النعم أن يهيئ الله جل وعلا لطالب العلم سبل طلب العلم. والواقع أن الناس في طلب العلم على قسمين، أخص الذين يحضرون، منهم من يحضر للفائدة وليحصل العلم، ومنهم من يحضر للثقافة، ثقافة يريد أن يتثقف ثقافة عامرة، ولا شك بأن الذي يريد أن يتثقف ثقافة عابرة لن يحصل شيء، سيقمش ويحصل على أشياء قد لا تسعفه أحيانا حينما يحتاج إليه. أما طالب العلم فهو الذي يجتهد أولا في الحضور مبكرا إلى درس العلم، ومستصحبا النية الصالح بأن يكون طلبه لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم يقينا بأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل قرأ القرآن فيؤتى به فيقال: ماذا عمل؟ قال: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكن تعلمت العلم يقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية، يحضر لأجل أن يطلب العلم، يرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن من يجب عليه تربيتهم ويجب عليه الإنفاق عليهم، مثل الوالدين والزوجة والأولاد والإخوان مثلا والأقارب هكذا، ثم يبتغي أن يوفقه الله جل وعلا أن يكون من العلماء حتى يكون على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن يحضر مبكرا مع استصحاب النية. الأمر الآخر، يقولون من العيب في طالب العلم أن لا يحمل قلما ولا دفترا، يعدونه من العيب، قد ذكر هذا بن جماعة وغيره من أهل العلم، قل: لا يمكن أن يكون طالب علم هو جاي فاضي اليدين، فاضي الوفاض، ما عنده شيء، هذا ما جاي يطلب علم، هذا جاي يتفرج أو يسمع. لا، لابد أن يكون. بعض مشايخنا مرة من المرات كان أردت أن أكتب شيء فما وجدت قلم في جيبي، فأنكر علي إنكار شديد، قال: معقول طالب علم ما في جيبه قلم؟ لا يمكن أبدا، طالب العلم لابد أن يكون في جيبه قلم، والقلم هذا مش للزينة كشخة حاطة في جيبه، لا، الكتابة يقيد الفوائد، يقيد كذا، وأيضا يستصحب شيء من الكراريس وشيء من الأوراق. ف فإذن يحضر معه دفتر أو كتاب، وأهم شيء أن يكون معه الكتاب الذي يشرح يكون بين يديه، ومعه دفتر أيضا يدون، إما أن يحشي على الكتاب أو يكون له دفتر خاص مستقل يذكر فيه الفوائد. الأمر الثاني الانتباه أثناء الدرس، الانتباه أثناء الدرس بأن يستجمع نفسه قلبه وقالبه يكون موجودا حاضرا أثناء الدرس، وأن يستوعب من الشيخ، وأن يحذر من السماع المغلوط، لأنه كما قالت عائشة إن السمع لا يخطئ، بمعنى أنك إذا أشكل عليك مسألة لا تخرج من الدرس إلا وأنت قد فهمتها، إما عن طريق الشيخ أو عن طريق زميل لك أو عن طريق مثلا زملاء لك، أو تراجعها أو تكتبها أو تبحثها، ما تخرج أبدا إلا وأنت قد فهمت. فإن لم يتيسر لك الوقت وما حصلت وقت مثلا مع الشيخ أو مع زملائك، ارجع إلى البيت وابحث، نقب وفتش في كتب العلم لعلك تجد لها جوابا. وهذا ليس عيب، بالمناسبة ليس عيبا أن الإنسان ما يفهم بعض المسائل. أن بعض الناس الآن يقول والله أغلق علي العلم، كيف أغلق عليك العلم؟ قال مسألتين ما فهمتها. سبحان الله، لو فهمت مسألة وتركت 99 مسألة فإن هذه منقبة لك. ليس عيبا أن الواحد ما يفهم، كثير من الأئمة يشكل عليه، تجدون الآن بعض الأئمة الكبار الذي يلقبون بشيخ الإسلام يقول أشكل عليه أو استشكلت ما ذكره فلان، هذا ليس بعيب، هذا منقبة لطالب العلم ما دام أنه في دائرة الطلب. ولذلك لا حاول أن تكون حاضر. الأمر الآخر الأدب مهم جدا في الحلق، وذلك بأن يكون الإنسان مثلا قريبا وأيضا مدونا لما يسمع، ومتأدبا مع زملائه ومع إخوانه، ويرجو لهم الخير ولا يحسدهم ولا ينافسهم إلا في الترقي في العلم، هذا جيد. لكن الإنسان ينبغي أن يحمل الأدب الكامل في تعامله، وأن يتواضع، وأن يكثر من اتهام نفسه، لأن الإنسان كلما طلب العلم عرف قدر نفسه، وبالنسبة للدرس حاول أن تفرغ إذا استطعت من خلال الصوتيات أو أثناء الدرس. بعض الأحيان بعض المسائل ما تحتاج إلى تقييد، هي واضحة بالنسبة لك أنت، قد تكون مش واضحة للثاني لكن لك أنت واضح، اتركها وقيد الأهم. وحاول جاهدا بعض طلبة العلم مثل الذين درسوا عندنا مثلا أكثر من متن، هو يريد الآن أن يصل مثلا إلى الاستدلال، إلى الأدلة، إلى النصوص، إما المنصوص أو المعلل، يهتم بهذا لأن عنده أصل ويحاول أن يتوسع في هذا. الأمر الآخر إذا رجعت إلى البيت ينبغي لك أن لا يكون رجوعك انقطاع عن العلم، بل علمك الحقيقي وبذلك حينما تعود للبيت، تراجع الدرس وتنقب في الكتب مثلا التي هي من في نفس السياق، تراجع بعض الشروحات، تراجع اللغة، تراجع النصوص. أحيانا نحن نذكر في الدرس أحيانا طرف حديث أو مثلا حديث نأتي مثلا بمعناه، فمهمتك أنت أن ترجع وأن تراجع هذا الحديث من مضانه، وأن تحاول أن تأتي بألفاظه، وأيضا أن تتوسع في قضية الخلاف في بعض المسائل. هذا لمن مر عليه أكثر من مثل، أما الذي جاء جديدا والتحق بهذا الدرس جديدا فأنا أنصحه بعدم التوسع، أن يكتفي بشرحنا فقط، أو أن يرجع لشرح العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع مثلا، يراجع المسائل، وإذا طالت عليه يتركها ويعتني في الدرس. وخاصة البدايات دائما تكون صعبة حتى على الشيخ وعلى الملقي تكون صعبة، لكن إذا استمر الإنسان وتمرس وبدأ يسمع المصطلحات العلمية ويسمع أحيانا يستفيد من بعض الكلام، سيسهل عليه بعد ذلك، تسهل عليه أبواب الفقه وتفتح أمامه مغاليق المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل أنصحك بأن تهتم وتشكر على هذا الاهتمام، إذا رجعت البيت تفرغ إن استطعت أو تراجع، وأيضا تستفيد من إخوانك خاصة بعض طلبة العلم جزاهم الله خير وأحسن الله إليهم، يعني يجتهدون في بعض المسائل الهامة ينشرونها في الواتساب وفي تويتر وفي الموقع، ممكن تراجعها، وأيضا يعني تحاول أن تسألهم بعد عما أشكل عليك لعلك تجد عندهم الجواب. والله يوفق جميع إخواننا، وأن يغفر لنا وأن يكتب لنا ولكم الأجر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يسأل السائل عن حكم البول قائما. الحمد لله، بالنسبة للبول قائما محل خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف حديث عائشة وحديث حذيفة. أما حديث عائشة فقد صح عنها أنها قالت: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. وأما حديث حذيفة فقد ورد بأن فقد صح بأن حذيفة قال: بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، بال النبي صلى الله عليه وسلم واقف. ولذلك العلماء قالوا بأن عائشة ذكرت ما شاهدت وعلمت، وحذيفة وجابر شاهدوا ما قالوا بما شاهدوا وعرفوا. ولذلك العلماء نصوا على الجواز، وذكرنا هذا فيما سبق، جواز البول قائما. وقد كانت العرب تبول قائما قديما، وأيضا قال الشافعي بأن العرب كانت تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، يستشفون يطلبون الشفاء بالبول قائما. على العموم إذا كان فيه ستر للعورة وأمان من شيء مما ينتشر من البول أو ينتثر فلا بأس بذلك. أما إذا كان فيه كشف للعورة وأيضا فيه ولعدم حاجة، أو يخشى الإنسان أن هو بال أن يرتد إليه شيء، فلا يكره ذلك. أحسن ذلك. ذكرنا في درس أقصر المختصرات، ذكرت لكم مسألة فيما أذكر، وهي البول في المولة هذه الموجودة في المطارات وفي الأسواق، سألتكم عنها وبحثناها في وقتها. نعم، في المنطقة في المنطقة. نعم. يقول السائل: شيخنا، الاستجمار بالحجر أو الورق ربما كان مسموحا قديما لشحة الماء وقلته، فهل يجوز الآن؟ هذا يرد عليك ابن عمر، ابن عمر وسعد يردون عليك، يقولون: لا ليس الأمر على هكذا، هو مما رخص فيه شيء رخصة، ولذلك أهم شيء اقتلاع عين النجاسة، وأما بقاء أثرها فلا حرج، فلا حرج. نعم. يقول السائل أيضا شيخنا أنه قرأ حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب للغائط أو الخلاء إلا ومس ماء، يسأل عن ماء. ماذا إيش؟ ما ذهب للغائط أو الخلاء إلا ومس ماء، مس ماء، فيسأل عن معنى الحديث. ما ذكرت عائشة رضي الله عنها فيما ترى وتحفظ أنه كان يمس الماء عليه الصلاة والسلام، لكن حديث المغيرة وحديث ابن مسعود نص صريح صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر عليه الصلاة والسلام، ودعوى النسخ دعوى فارغة لا تقوم على أساس، لأن عندنا كلام، عندنا طريقة الجمهور أن الجمع أولى من قول بالنسخ، والنسخ يحتاج إلى شروط، النسخ ليس بهذه السهولة، ولذلك الجمع نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر تارة ويستنجي تارة، وهذا كله لبيان الجواز. لا ليس المقصود بهذا، لأن هذا متقرر، هي تقصد الاستنجاء، مقصود الاستنجاء. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: أليس في مسألة استقبال القبلة واستدبارها تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فلماذا لا نقدم قوله على فعله؟ هو الأصل أن يقدم القول، هذا كلام صحيح، القول هو الذي يقدم، وأما الفعل فيجاب عنه، الفعل أضعف من القول، ولكن فهم الصحابة رضي الله عنهم أيضا مقدم بالنسبة على فهمنا نحن، فهم ابن عمر رضي الله عنه هو أكثر الناس التصاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعد من المتشددين، فلقد كان يبول في الفضاء ويضع حائلا حائشا أو ترابا، ففهم الصحابة مقدم على فهم من جاء بعدهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا لا نجيز النثر من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لماذا لا نجيز النثر أي؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا هو ليس هذا من باب لا يدخل تحت قاعدة الواجب، فإن انقطاع البول يكفي، لأن ما في داخل الذكر أو المثانة ليس واجبا إخراجه، ليس واجبا إخراجه. سيأتي معنا إذا انتقل المني من مكانه هل يغتسل أم لا، سنذكر هذه المسألة، وأيضا مسألة الحيض بالنسبة للمرأة إذا شعرت بانتقاله ولم ترى الدم هل تغتسل أم لا، فهذا لا يكون من هذا الباب، بل هذا يكون من التنطع والتشدد، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: هلك المتنطعون، والتنطع هذا يشمل القول والفعل، ومن ذلك التشدد في مثل هذه القضايا، التشدد في مثل هذه القضايا، وهذا يجلب الوساوس، بل هذا قد يكون من الوسائل الممنوعة لما تؤدي إلى محرمات وهو الوساوس. فنقول بمنع النتر حتى لا يقود إلى محرم وهو الوساوس، فاستجلاب الوساوس واستدعائها واستحلابها هذا هو المحرم، فالنتر من وسائله. فقد نقلب القاعدة ونقول بأن الوسيلة إلى المحرم محرم، الوسيلة إلى المحرم محرم. زد على ذلك بأن هذا مجلب للأمراض، مجلب الأمراض، هذا يدعو إلى الاسترخاء، استرخاء المنطقة التي يخرج منها البول، استرخي. ولذلك يجلب الإنسان لنفسه المرض فيترك هذا ويعتني بالسنة، السنة أن ينضح فرجه بالماء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يفهم من حديث اتقوا اللاعنين جواز لعن من يقضي حاجته في مثل هذه الأماكن؟ لا، وإنما لعن الفعل، يقال لعن من تغوط في هذا الظل، لعن من تغوط في موارد المياه، لعن الفعل وليس الفاعل. فإذا علمت باسمه لا يجوز لك أن تقول لعنة الله عليك يا فلان بن فلان، ما يجوز. أما لعن الفعل جائز، لعنة الله على الظالمين، على الفاسقين، لعنة الله على المخربين مثلا جائز. نعم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ألا يدلنا على التحريم؟ نعم، لكنه مصروف إلى الكراهة، صرفه الجمهور إلى الكراهة في حديث يدل على أنه كراهة من ومن لم يفعل فلا حرج. نعم. يقول السائل: شيخنا، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى مرة، وذكرتم أن الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول: أليس الصواب أنه من حديث أنس؟ نعم، حديث أنس هذا، أنا قلت ابن مسعود؟ نعم. لا حديث أنس، قال: ذهبت أنا وغلام نحوي بإداوة، هذا حديث أنس بن مالك. أما ابن مسعود ففي الاستجمار، ما أدري، أنا ذكرت ابن مسعود في الاستجمار، حديث أنس في الاستنجاء، لا أنس في الاستنجاء، حديث الصحيحين معروف، ذكره عبد الغني المقدسي في العمدة، قال: ذهبت أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول لا بأس بدخول شيء فيه ذكر الله إلى الخلاء مثل الهاتف، وذلك لأنه كالذاكرة؟ لا حرج، بالنسبة للهاتف إذا قال ندخل بالهاتف ما في حرج، لا حرج بالدخول في الهاتف حتى ولو كان فيه تطبيق للقرآن الكريم، لأنه مغلق. أما إذا كان مفتوح فلا. ولذلك يحرم الدخول بالمصحف في الحمام، يحرم الدخول بالمصحف في الحمام، يعني أثناء قضاء الحاج، حتى إن المرداوي في الإنصاف قال: ولا يشك في هذا عاقل، يعني في التحريم، قال: ما يشك في هذا عاقل، لأن بعض العلماء ذهب إلى الكراهة ورد هذا ردا قويا وقال: لا يشك في التحريم عاقل. لكن الإشكال في المصحف المذهب، إذا كان عند الشخص الآن مصحف مذهب من ذهب وأراد أن يدخل الخلاء في محل غير بيته مثلا، هنا الإشكال، هل يدخل به أم لا؟ هنا يبدأ التخريج بالنسبة للفقيه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان أو إذا توفر لدي ماء وحجارة واستخدمت الحجارة في إزالة النجاسة، فهل فعلي صحيح؟ أعد. يقول: إن توفر لدي الماء والحجارة واستخدمت الحجارة في الاستجمار، هل هذا صحيح؟ نعم، حتى وإن كان الماء بجوارك يجوز أن تستجمر، لأن هذه رخصة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: نحن طالبات علم ولكن لا نستطيع التركيز بسبب إزعاج الأطفال والنساء في قسم النساء، فما العمل يا شيخنا؟ والله هذه شكوى تتكرر سنويا. أنا أوصي يعني أخواتي لا يجلبن الأطفال بأن يتقوا الله، بأن يتركوا الفرصة لطالبات العلم بالاستماع وبالتدوين، وليس هناك حاجة لجلب الأطفال، والتي لا تستطيع أن تأتي إلا بأطفالها تجلس في البيت وتستمع الدرس عبر النقل، لأن الدرس منقول ولله الحمد، تستمع إلى الدرس عبر النقل حتى لا تؤذي الناس، لأن هذا فيه أذية. والأخوات لا يأتين إلى جوار المسجد الحديقة أو المنتزه هذا ويدخلنا، يعني أيضا يراعينا هذا الجانب، لأن بعضهن ما يأتينا أصلا للدرس، جاءوا فيستمعون جزاهم الله خير، والمسجد من داخل مقسوم إلى قسمين، المسجد في النساء مقسوم إلى قسمين، فيترك القسم الذي فيه طالبات العلم لهن، والمرأة التي معها أطفال تكون في القسم الثاني توفيقا وجمعا بين المصلحتين. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن معنى الروث. الروث هو ما تخرجه الدابة، فضلات الدابة، الروثة هي ما تخرجه الدابة. نعم. يسأل السائل شيخنا هنا عن حكم قراءة الكتب العلمية في الخلاء. هذا على الكراهة، يكره أن يقرأ الإنسان كتب العلم في الخلاء، لأن هذا ليس محلا للقراءة، وذكرت لكم القاعدة بأنه يكره الكلام، كذلك القراءة، لأن الكتاب لأن الكلام الخطاب كالكتاب، أما الاستماع ما في بأس، وإذا كنت ما شاء الله حريص على وقتك خلي واحد برا يقرأ ويرفع صوته وأنت استمع، ولو أعطيته فلوس ما في بأس. ويسأل شيء أيضا شيخنا، هل ورد شيء في النهي عن الأكل في الخلاء؟ أيضا هذا مما كرهه أهل العلم، قالوا أن هذا ليس محل الأكل والشرب، هذا مما يستقدر طبعا. تعرفون الوازع على ثلاث أقسام، وازع شرعي ووازع سلطاني ووازع طبعي. الوازع الطبعي يمنع، ولذلك ما جاء النص بالمنع من الأكل والشرب في الحمام. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يمنع ذلك، يمنع ذلك، كيف الإنسان يأكل ويقضي الحاجة؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من يدخل الخلاء للاستنجاء فقط دون قضاء الحاجة فهل يأتي بالأذكار؟ نعم نعم، إذا دخله والحمام نظيف طبعا دخله ما في بأس، يأتي بالأذكار. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: ما قولكم في من يستنجي بالماء بالرش على الموضع فقط دون الدلك ويبقى بعض أثر للنجاسة؟ بالنسبة للاستنجاء بالماء لا بد من إزالة عين النجاسة حتى يعود المحل خشنا كما كان، أما في الاستجمار فيكفي اقتلاع عين النجاسة، فإذا بقي أثرها لا يضر، ولذلك من استنجى بالماء لا يجزئه الرش فقط، فلا بد من إزالة عين النجاسة من محل الغائط ومن محل البول. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أين الشاهد من حديث اللذين يعذبان في قبريهما في عدم ارتياد أحدهما لبوله مكانا رخوا؟ الاستنزاء كان لا يستنزه من بوله، يقولون بأنه لا يبالي، لا يبالي، يبول ثم يرتد إلى بدنه أو ثوبه شيء من النجاس، هكذا قال، الاستنزاء طلب النزاهة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الجواب على حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الانحراف عن المراحيض في البنيان؟ قالوا كراها، كره أبو أيوب، واختياره أن هذا في البنيان وفي الصحراء، أن هذا في البنيان وفي الفضاء، هذا اختياره، هذا اختيار بعض الصحابة، وبعض الصحابة خالفوا. نعم. ويقول أيضا شيخنا: الشجرة الغير مثمرة لها ظل ينتفع به، فلماذا أجزنا التغوط تحت؟ لا، إذا كان لها ظل فهي في حكم الجدار وفي حكم غيره، يعني ليس بالضرورة أن يكون له ظل، هذا خرج مخرج الغالب، ولذلك الآن في هناك كراسي في بعض المنتزهات لها الحكم نفسه، المقصود لأن الناس قديما كانوا يستظلون يجلسون في الظلال، الظلال، لكن أحيانا عفوا في الظل، أحيانا يكون القصد الشمس وليس الظل، يجلسون عند هذا الجدار للتشمس، يعني يفرون من الظل إلى الشمس، فيأخذ الحكم نفسه، هو خرج مخرج الغالب، فكل شيء ينتفع به للجلوس أو يكون منتدى للناس ويجتمعون فيه ويتحدثون فيه فيأخذ الحكم نفسه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة وأنواعها، فلو أفردت لنا شيخنا وقتا لشرحه حتى يكتمل. إن شاء الله، هذا مختصر، قلنا لكم بأنه مختصر، طريقة المختصرات تجريد المسائل من الأدلة، ما فيها دليل، الآن شفتم دليل، ما في دليل، لأن هذه طريقة المختصرات، وكذلك هذا مختصر عن المقنع، ولذلك فاتت مسائل كثيرة، وزاد مسائل هو رأى الحاجة إليه كما قال في المقدمة، لكن إن شاء الله ستأتي. نعم، يأتي إزالة النجاسة، صح، يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم رمي الأوراق التي فيها لفظ الجلالة. لا لا ما يصح. القاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، وأسماء الله الحسنى معظمة، فابتذالها بمثل هذه الطريقة لا يجوز، ولذلك فأنت إما أن تحرقها أو تدفنها مثلا. والآن في وسيلة جديدة ممتازة جدا وهي ما يسمى بالفرامة، فرامة الورق، هذه لما تضع الورق فيها تمحو هذا الشيء وتقطعه قطعا صغيرة بحيث ينعدم الاسم، هذا إذا ما استطعت الحرق أو الدفن مثلا. اشتري خرامة إذا كنت مثلا ممن يستعمل الجرائد والأوراق، ضعها في البيت 200 درهم أو 150 درهم تفرم فيها مثل هذه الأشياء ولا تقع في المحظور. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم 3 حفنات من الماء في الاغتسال من الجنابة أو الحيض للمرأة ذات الشعر الطويل. ولا بد أن تحثو رأسها، تحثو 3 حثيات، تحثو 3 حثيات. المهم الواجب يتحقق ب تروية الرأس بالماء بحيث يبلغ أصول الشعر، هذا هو الواجب. نعم. ويسأل أيضا يقول شيخنا، لأن الغائط يلطخ على الأقل شيئا يسيرا من الدبر، فكيف يجوز الاستجمار؟ يستجمر بإزالته، سيأتي معنا إن شاء الله، تأتي في أبواب النجاسات إزالة النجاسة، يأتي كيفية إزالة، هل بالعدد، كيفية الاستجمار، خاصة مذهب الحنابل الاستجمار عن النجاسة، عفوا التيمم عن النجاسة، سيأتي إن شاء الله. والمقصود بأنه يزيل بالحجارة حتى يذهب عين النجاسة ويبقى أثرها الذي، هذا اختيار من؟ أبو العباس. أما المذهب فيقول لا بد من الماء، المذهب يقول إذا تجاوز محل العادة، إذا تعدت النجاسة محل العادة فإنه يجب استعمال الماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل الماء من الطعام الذي له حرمة، ومع ذلك أجاز الشارع إزالة النجاسة به، فهل يجوز إزالة النجاسة بالطعام إذا احتاج إلى ذلك أو لم يجد غيره؟ لا لا يجوز، لأن الذي أباح لنا، الذي حرم علينا ذلك، الذي حرم علينا إزالة النجاسة بالطعام هو الذي أباح لنا إزالة النجاسة بالماء، والذي أباح لنا إزالة النجاسة بالماء، ولذلك الله جل وعلا قال وأنزلنا وننزل عليهم من السماء ماء لنطهرهم به، فالماء مطهر، ولذلك قلنا بأنه يدفع النجاسة عن نفسه، الماء يدفع النجاسة بخلاف مثلا غير الماء ما يدفع النجاسة عن نفسه. الآن لو استجمرت بالطعام زدت المحل نجاسة، لأن الطعام ما يزيل ويقلع النجاسة. نعم. يقول السائل هل يشرع الاستنجاء عند كل وضوء وجزاكم الله خيرا؟ لا لا لا يشرع الاستنجاء عند كل وضوء، ولذلك ما يفعله بعض الناس هذا غلط، بعض الناس الآن يذهب فيستنج، أو بعض الناس الآن حينما يتبول يذهب فيغسل الدبر والقبل، هذا غلط، هذا وسواس. الآن بعض الناس يسألنا يقول طيب أنا رحت أتبول فقط ثم يذهب يغسل الدبر والقبل والأنثيين، هذا غلط. لا، أنت حينما تتبول تغسل الذكر فقط، ما له علاقة، لأن الدبر ما خرج منه نجاسة، وهذا سبب من أسباب الوسواس. كذلك بعض الناس الآن يتوضأ لكل صلاة اعتقادا منه، أو يستنجي عفوا عند كل وضوء اعتقادا منه بأن من شروط صحة الوضوء أن يستنجي أو يستجمر، وهذا غير صحيح. الآن عندنا باب اسمه باب إزالة النجاسة، سمى باب، يأتي بعده باب الوضوء، ما له علاقة. أنت الآن إذا أردت أن تتوضأ ماذا تفعل؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال فاغسلوا وجوهكم، ما قال استنجوا أو استجمروا. الاستنجاء والاستجمار لأي شيء؟ لإزالة، لقطع الأذى الخارج من القبل أو الدبر، ما في علاقة. الآن رجل دخل دورة المياه بعد المغرب يعني دخل احتاج فاستنجى وخرج، ثم جاء صلاة العشاء وما هو بحاجة يدخل دورة المياه حتى يتغوط أو يتبول، ماذا يفعل؟ توضأ على طول. الآن بعض الناس للأسف، حتى بعض طلبة علم يعني يقعون في هذا، يدخل مرة ثانية فيستنجي ليتوضأ، هذه بدعة من البدع، إذا اعتقدها بدعة من البدع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل عن حكم الاستنجاء بالجرائد الإنجليزية أو الرياضية. لا لا، ما ينبغي بالنسبة للورق المكتوب عليه، ما ينبغي إذا كان باللغة العربية بالذات، لا ينبغي. أما إذا كان باللغات الأجنبية فإن كان يشتمل على شيء من معاني الآيات القرآنية أو شيء معاني من أسماء الله مثلا فإنه يجتنب أيضا. أما إذا كان ما يشتمل وإنما كلام هكذا ما في بأس، الأصل الجواز. ويسأل أيضا شيخنا عن وضع الجرائد العربية كسفرة للطعام. إذا كان فيها شيء من ذكر الله فلا يجوز، آيات قرآنية أو ذكر أو أسماء الله الحسنى ما يجوز، هذا امتهان كما ذكرت لكم، هذا مخالف لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب تعظيم شعائر الله، من شعائر الله آياته الشرعية وأيضا أسماء الله الحسنى، هذا مما يجب أن يعظم. وجعلها سفرة سيؤدي بها إلى ماذا؟ إلى وضعها في القمامة والزبالة، تروح مع النفايات ومع النجاسات، هذا مما لا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم أن السبب في تحريم الاستجمار بالحجارة أمرين، تحريم في تحريم الاستجمار بالروث أمرين، أنه طعام إخواننا من الجن وأنها نجس، فما دليل نجاسة العظام؟ وقد كان الصحابة يكتبون الآيات قبل جمعها في كتاب على العظام. بالنسبة لعظام، إذا قلنا عظام الميتة، لأنه في الغالب أن الناس يستجمرون بعظام الميت، ما يستجمرون بعظام الشيء الحي، وإنما بعظام الميتات، وعظام الميتات نجسة، عظام الميتات نجسة لأنها مما تحلها الحياة، ولذلك يتألم الإنسان إذا انكسر عظمه، الشاة تتألم إذا انكسر، فإذا مات تنجس. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجب علي أن أستنجي عند خروج الريح لأن بعض الأحيان يخرج معها نجاسة؟ لا لا لا، هذا وسواس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، اترك هذا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أو يسأل السائل عن حكم استخدام الجيلاتين الحيواني الذي يرد من الدول الأجنبية. هذا محل خلاف بين العلماء، ومسألة فيها كلام طويل، شيخ الإسلام يبيح هذا، يرى بأنه جائز، المسألة طويلة خلاف فيها، والاحتياط الابتعاد عنه. ويسأل أيضا شيخنا عن الأجبان التي تأتي من عندهم وفيها منفحة حيوانية. هو الأصل الجواز، الأصل الحلو الجواز إذا جاءت من عندهم من دون سؤال، أما إذا تبين بأن أضيف إلى شيء من الميتات أو شيء من هذه الأمور فهذا الاجتناب أولى، احتياط أولى. نعم. ويقول أيضا شيخنا أن بعض الخيوط التي تستخدم في خياطة الجراحة أو خياطة الجروح بعد العمليات الجراحية تستخدم من أو تصنع من أمعاء بعض الحيوانات كالكلاب والقطط. هذا لا يجوز، أما إذا استعملت من حيوانات تؤكل تحلها الذكاة فما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف أتوب إذا وقعت في رشوة شخص ليشفع في توظيف رجل؟ التوبة أن تبادر إلى الاستغفار والندم على هذا الفعل، وأن تعيد هذا المبلغ إلى صاحبه، أن تعيد هذا المبلغ إلى صاحبه، لأن من تمام التوبة وكمالها أن تعيد المبلغ إلى صاحبه، هذا هي التوبة، وأن لا تعود إلى مثل هذا الفعل، وأن تندم، وأن تأتي بشروط التوبة الثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ورد الحق إلى صاحبه، لأن في حق مالي ترد إلى صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل ذكرتم في خطبة الجمعة أن الإنسان يخلص الدعاء لله ولا يدعو لشيء من أمور الدنيا لأن الأعمال بالنيات، فأرجو التوضيح. كيف؟ الدعاء؟ يقول ذكرتم شيخنا في خطبة الجمعة، هذا السؤال بعد الجمعة، هذا السؤال يكون بعد الجمعة ليس بعد الدرس. نعم، هو المقصود الدعاء، بعض الأحيان أحيانا يكون الدعاء يعني يشوبه شيء من أمور الدنيا أو يشوبه شيء من الرياء، يدعو الله جل وعلا، مفترض يدعو الله مخلصا، فادعو الله مخلصين له الدين. فأحيانا بعض الناس يدعو لأجل وظيفة مثلا حتى يراه الناس فيوظفونه، أو يدعو لأجل مال، بعض الناس الآن يتمسكن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو لا يقصد الدعاء وإنما يقصد الناس حتى يرحمونه وحتى يعطفون عليه وحتى يساعدون مثلا، هذا موجود. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: هل يدخل في الآية وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الأذان الأول؟ لا، لا يدخل الأذان الأول، وإنما الأذان الذي يحرم فيه البيع والشراء هو الأذان الثاني الذي يقعد فيه الخطيب على المنبر، هذا الذي يحرم فيه السفر ولا يجوز فيه، لا يجوز فيه نعم السفر، وكذلك الصلاة يمتنع الإنسان إذا أذن المؤذن ما يصلي، ما يقوم الإنسان يتنفل. قلنا في ما مضى بأن إذا أذن المؤذن الثاني فلا صلاة، وإذا خطب فلا كلام، يعني لا يتكلم الإنسان. أما لو تكلم أثناء الأذان الثاني ما في بأس، أو صلى مثلا أثناء الأذان لمن دخل ولم يصلي ركعتين، ما ركع ركعتين. فالأذانات يوم الجمعة ثلاثة كما جاء في البخاري، ثلاث أذانات، المقصود بالأذان الثاني الإقامة، مقصود بالأذان الثاني الإقامة. أما الأذان الأول فهذه سنة عثمانية، سنة عثمانية لما كبرت المدينة وانتشر الناس أمر بالتأذين لتنبيه الناس، فهذا يجوز فيه البيع والشراء ويجوز فيه العمل ويجوز فيه كذا حتى يؤذن الأذان الثاني. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج. أيوة، ويجب، قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج. إذن من أتى الخلاء وبال ألا يجوز له أن يأتي بالاستنجاء فقط، بالاستجمار فقط؟ نعم يجوز، ذكرناها، وين المشكلة؟ الاستنجاء، لا لا ما يستجمر. إيه قلنا إحنا ليش ذكرنا إحنا الاستنجاء والاستجمار في أول كلام اللي مثل هذا، مثل ما قال الأخ ليش المعنى اللغوي، لأن هذا مؤثر في الأحكام، معرفته مهمة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن العبرة بذهاب النجاسة وليس العبرة في العدد، فلماذا اشترطتم العدد في الاستجمار؟ فلو استجمرت بمسحة واحدة وذهبت عين النجاسة فهل يجزئني ذلك؟ نعم، لأن صاحب الشرع أمر بالاستجمار ثلاثا، صاحب الشرع أمر بالاستجمار ثلاثا، ولذلك كل من روى عنه الاستجمار قالوا بأن ما استجمر دون الثلاث، ما استجمر دون الثلاث. نعم، وأيضا معلوما بأن خلع عين النجاسة لا يتحقق إلا بثلاث مساحات، لا يتحقق غالبا إلا بثلاث مساحات، ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى من زيادة حرصهم، وإن كنت لا أوافق يعني في هذه الطريقة لأن قد تدعو إلى السؤال، يذكرون بأنه يستخدم الحجر الأولى فيبدأ به من صفحته اليمنى ثم يديرها إلى اليسرى ثم يأتي بالحجر الثانية فيديرها مرة ثانية ثم يأتي، يعني فيذكرون صفات يعني الحقيقة ليس عليها، هم يريدون فقط الوصول إلى الاستجمار الذي فعلا يزيل عين النجاسة ولو بقي أثرها لا. ولذلك الآن لو استجمر فأزال عين النجاسة وأثرها فهذا والأكمل، هذا والأكمل. ولذلك لماذا قال منقيا؟ لأن أحيانا من الحجارة من لا ينقي، الحجارة الملساء قد لا تنقي، فقالوا بأن بحجر مثلا فيه خشونة أو كذا حتى ينقي المحل. يقول السائل شيخنا: هل من طلب العلم لينافس به صاحبه يكون مخلصا النية لله؟ وإذا كانت لله ابتداء ما في حرج، قل تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن لا يكون يصحبه حسد وإنما غبطة، مثلا يسابقه إلى المحل يأتي مبكرا إذا كذا، ما في حرج، هذا في الخير إن شاء الله. ويسأل شيخنا عن كيفية أو كيف تكون النية خالصة لله؟ خالصة لله بأن لا يقصد غير الله في عمله، هذا هو المقصود، ألا يقصد غير الله في عمله، وأن يستشعر بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم مكنونات صدره وضميره، وأنه لا تخفى على الله خافية. هذا بهذا إذا استشعر هذه النية عرف بأن العمل لله، وأيضا يحذر إذا كان العمل لغير الله فإن هذا العمل سيذهب. نعم. في طلب العلم أنا ما قرأت في طلب العلم. لا نكتفي خلاص وقت. لا يقول كيف يكون إخلاص النية في طلب العلم؟ في طلب العلم هذا هو تطلب العلم لله. تطلب العلم لله بمعنى أنك تطلب العلم لأن ترفع الجهل عن نفسك أولا، لأنك ستسأل يوم القيامة، ثم بعد ذلك ترفع الجهل عن من تعول، ثم تسأل الله عز وجل أن ينفع بك العباد والبلاد. أحسن. وأهم شيء لا تبتغي بطلب العلم شيء من حظوظ الدنيا أو حظوظ النفس، تريد منصب، تريد جاه، تريد سمعة، وقال فلان كذا، أو تحصل من ورائه مناصب أو أموال أو تتقرب فيه مثلا، لا، وإنما يكون لله جل وعلا. وكلما بكيت على نفسك وكلما اتهمت نفسك فهذا دليل الإخلاص، تبكي على نفسك وتتهم نفسك وتسأل الله جل وعلا الإخلاص. وكلما حاولت نفسك أن تطمح إلى شيء من الأمور فأذلها ب يعني إذا تطلعت فأذلها بالإخلاص، أذلها بالخشوع، وأخزمها واجعلها في طريق الصالحين المخلصين لله جل وعلا. وأنا أوصي حقيقة طلبة العلم بالإكثار من قراءة سير العلماء المتقدمين، خاصة يذكر من الذهبي وابن كثير وغيرهم، اقرأوا في سيرهم، جميل هؤلاء القوم وكيف كانوا يعني على الإخلاص والخوف من الرياء. طيب الواحد أن يقرأ في سيرهم ويأخذ منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عملا أعلم أنه سيحزن صاحبي وإن كان عمل خير؟ هذا حقيقة يتوقف على طبيعة العمل، طبيعة العمل وكيفية حزن صاحبك، هذا ما ندري والله، سجل أكثر توضيح، ما أستطيع أن أجيبك حتى نعلم طبيعة العمل هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشترط الاستجمار بالمنديل 3 مساحات منقيات كالحجارة؟ نعم، إذا استجمر بغير الحجارة يجب أن يكون ب3 مساحات، بمنديل أو فرقة أو غيره، ما يكتفي بمسحة واحدة، لأن ما سوى الحجارة في حكم الحجارة. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: إذا غسلت النجاسة عن ابنها فهل ينتقض وضوءها؟ لا ما ينتقض الوضوء، ما لها علاقة. بالنسبة للإنسان إذا قصد النجاسة وأزالها بيده فإن هذا لا ينتقض به الوضوء، وإنما إذا أراد أن يصلي غسل النجاسة، إذا أراد أن يصلي غسله غسل النجاسة. ولذلك ذكرت لكم بأن الإنسان يجوز له أن يقصد النجاسة لإزالتها وأن يباشرها، يباشر النجاسة التي يجب إزالتها، مثل عن نفسه أو عن ولده، مثلا الأم عن ولدها. لكن السؤال ممكن يقال: هل إذا مست فرج أو ذكر ولدها انتقض وضوءه أم لا؟ هذا سيأتي في نواقض الوضوء. الصواب بأنه لا ينتقض. نعم. تقول أيضا شيخنا: هل يصح منها أن تغسل الثياب النجسة مرة واحدة في الغسالة؟ رجعنا للغسالة، هذه مسببة قضية عند الناس. طيب، إذا قلنا بأن النجاسة إذا كانت على الثوب تغسل خارج الغسالة أولا، لأن النجاسة الآن إذا كانت عينا، مثل الآن إذا تغوط الولد على ثيابه مثلا، فإن وضع هذا الثوب بغائطه في الغسالة سيزيد النجاسة ويوسع النجاسة وينجس الماء أيضا. ولذلك تزال النجاسة خارج الغسالة، تزال عين النجاسة، ثم يغسل باقي الثوب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول أنها طهرت من الليل حتى صلاة العصر ثم نزل منها الدم، فهل يعتبر هذا دم حيض؟ طهرت متى؟ طهرت من الليل، من الليل حتى صلاة العصر. أي لا هذه استعجلت. ولذلك قالت عائشة: لا تستعجلنا، لما كان النساء يأتين بالدرجة تقول: لا تستعجل المرأة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يدرس بمدرسة مختلطة وقد وجد مدرسة أخرى غير مختلطة لكن ليس لها جودة تعليمية كالأولى. ليس لها جودة تعليمية. إيش؟ جودة. إيه؟ مثل الأولى، فماذا يفعل؟ يحصل برا، ينتقل إلى هذه المدرسة ويحصل برا الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز مسك المصحف والقراءة منه إذا لم يكن على غير وضوء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، سيأتي إن شاء الله، سيأتي الحديث عنها في نواقض الوضوء، والراجح بأنه يجوز، سيأتي إن شاء الله بحثه. يقول السائل شيخنا: أحسن الله إليكم، هل جائز أن يدخل الحمام عند الحاجة؟ هل جائز أن يدخل معه الحمام عند الحاجة طفله الغير مميز؟ لا بأس، يجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يدخل غير المميز أثناء قضاء الحاجة إذا خافوا عليه للحاجة. بعض النساء تخاف على ولدها يسقط عليه شيء أو يعبث بشيء، ما في بأس ما دام أنه صغير غير مميز ما يفهم، ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم بقاء امرأة في الخلاء مدة طويلة حتى يخرج عنها وقت الصلاة بحجة أنها تقول أن هناك إفرازات تحتاج إلى إزالتها؟ هذه موسوسة هدان الله وإياها، ما يجوز، هذا عبث ولعب الشيطان بها، الشيطان يلعب بها، تتق الله، ولا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الفعل وأن تنتظر خروج كذا، سواء كانت امرأة أو رجل، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله ولا يجعلوا للشيطان إليهم سبيل يعبث بهم. والله إن بعض الناس يعني شيء محزن ومؤسف، يلعب بهم الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة، يعبث بهم عبث شديد، تأتيني أسئلة والله تدمي القلب، يعني لدرجة أن الإنسان ما أدري كيف يملك عقله مع هذا العمل. هيجوز الإنسان، انظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون أبواب الطهارة سواء في كتب الفقه أو في كتب الأحكام، تعلموا، هذا عبث واستسلام للشيطان. وسبحان الله العظيم، على كثر ما نوصيهم ما يتبعون النصائح الشرعية، تبعون الشيطان، تبعون الوساوس. الله جل وعلا أنزل سورة كاملة في الاستعاذة من الوسواس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بعض الناس والله ترك الصلاة بسبب هذا الوسواس، وما وقف الأمر إلى هذا، بل الشيطان أوصله إلى مسائل العقيدة، بدأ في الطهارة ووصل في العقيدة. ما يجوز، يتقون الله جل وعلا، الإنسان إذا قضى حاجته قام مباشرة، هذا جانب طبي وجانب شرعي أيضا، يقوم مباشرة ولا يقول والله أفتش وأنظر وكذا ولعل، هذا غير صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب على من يعاني من سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة؟ بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول، بعض العلماء يرى بأنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وبعض العلماء يذهب بأن هذا من الأعذار التي يقول الله جل وعلا في شأن أصحابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قالوا بأنه إذا توضأ لصلاة وبقي مستمسكا فإنه لا يلزم أن يتوضأ للصلاة الثانية، لكن إن خرج منه شيء هنا المسألة. ولذلك أنا أقول يحتاط إذا نزل منه شيء مثلا، ومن تقض وضوءه يتوضأ مرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يكون الاستجمار في الفرج أم للذكر؟ لا، الاستجمار للذكر والأنثى، الاستجمار يكون للذكر ويكون للأنثى. وبعض العلماء يفصل في قضية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالنسبة للذكر والأنثى، يقولون يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، وبعض العلماء يقول بأنه يفرق بين الذكر والأنثى، يقولون يستجمر يغسل الذكر أولا، يستجمر في الذكر أولا ثم في الدبر، في القبر ثم في الدبر، ويفرقون بين البكر والثيب، فقالوا إن كانت ثيبا استجمرت أولا في القبر ثم الدبر، وإن كانت بكرا استجمرت في الدبر أولا ثم في القبر. يوم تفريق في هذا وليس عليه دليل، ما عليه دليل، وهو القصد بقالوا حتى لا يتلوث المحل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يسأل فيه السائل عن كيفية المدارسة. المدارسة؟ المدارسة أنك إذا رجعت تدارس هذا مع أحد طلبة العلم من زملائك أو أحد الشيوخ مثلا، تراجع المسائل، تنظر فيها، تبحث، أيضا تحرر المسألة تحريرا جيدا، تنظر في هذه المسألة مثلا تقول هذا المذهب، ثم بعد ذلك تذكر مثلا شيء من الأقوال والأدلة، تحاول أن تسلك مسالك أهل العلم باستعمال المدارك العلمية، هذا مقصود المدارس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.